ده دي حته اللي كنت بسبب المتحف. احنا قلنا ان لما كنا في دهشور لقينا حاجه اسمها الهرم الاسود بتاع من الحاجات كام، قلنا لقينا مرمي جنبه بن هريم براميديون اهو. وعشان وعلى فكره قلنا احد الباحثين او احد الاثار عملوا دراسات على هذا الحجر، لقوه مصنوع من حجر مش موجود على وجه الكره الارضيه. احنا زمان كنا بنستخدم ديوريت بازلت مش عارف ايه جراكو اهو، اتضح بالفعل ان هو مش موجود في على وجه الكره الارضيه، ودي عباره عن شهب او نيازك بتتخبط في بعض وبتوع احجار غريبه مش موجوده على وجه الكره الارضيه. تم نحت البن من ده ايه منها. وصلت. اهلا بيكم في المتحف المصري. نخلي بالنا لان لازم تعرفوا ان المتحف المصري ده مش هيموت. كبير بس ده مش هيموت. القطع اللي فيه وهم واضح ان هي معموله بحنكه، قطع ما ينفعش ان هي يبقى ليها بديل. مش عايز حد يسرح بقى. زي ايه؟ الصلايه اللي كنا اتربينا عليها وطلعنا شفناها اللي تصف عمليه توحيد الايه؟ طين. تمثال خوف الصغير، تمثال خفرع اللي مديوريت اللي ورا الصقر حورس، تمثال زوسر اللي كان موجود في حجره السرداب، ارضيه قصر خناتون اللي في الازاز، اما نحطه بالثالث ومراته تي بابا وماما اخناتون، لوحه اسرائيل او لوحه النصر، تماثيل اخناتون وقاعه اخناتون، تمثال منت حطب التاني اللي قاعد كده برجل تخينه، ثلاثيات من كورع، راح حطب ونفرد شيخ البلد، القزم سنب ومراته سنب. كل العظمه دي موجوده هنا ولا مثيل لها فين؟ في الكبير. عشان كده اوعى حد يفتكر ان المتحف الكبير هيموت. نرجع تاني لكلامنا. المتحف ده هو المتحف رقم 3. المتحف رقم كام؟ الاول فين؟ الاول اتعمل في بولاق. فين بولاق؟ فين بولاق؟ انا فيهم بس بولاق ابو العيله. ده بس عشان كده هايل هايل هايل. اتعمل في بولاق او بولاق ابو العيله، بولاق الدكرور اللي عند شارع السودان اللي عند امبابه. لا هنا عارفين مبنى مسبيرو على الكورنيش ورا مبنى مسبيرو ده كان اول ايه، وصاحب الفكره فيه ماريت اوجست ماريت. بعد المتحف بتاع الكورنيش تراوى يعني حصلت له مشكلتين. ايه هما؟ واحد اكتظ بالاثار، شفات كتيره لا محتاجين واحد ايه اكبر، واحد تاني. اتنين على النيل، كل ما يحصل فيضان والميه تعلى قبل السد العالي الميه تعلى تخش المتحف تغرقه. قال لك عايزين واحد ايه تاني. المتحف الاول في بولاق ابو العيله، التاني فين؟ سرايا جيزة. يعني سرايا قصر من قصور الخديوي اسماعيل. مكانه دلوقتي هو مش موجود دلوقتي، مكانه حديقه الحيوان وحديقه الرمان. عارفين حديقه الحيوان؟ جنبها حديقه الرمان. الاثنين دول كانوا قدام جامعه القاهره. هناك كان في قصر الميم اخدوه وعملوه متحف وسمي بسرايا الجيزه. المره دي مفيش ميه بس اكتظ بالايه؟ بالاثار. قال لك لا عايزين ايه؟ مكان اوسع. وده كان حلم اوجست ماريت. والله من يوم ما عمل متحف الايه بولاق وهو نفسه يعمل متحف كبير يضم كل الاثار المصريه. حلم بس ما وفرلوش غير متحف بولاق مشي عليه. لما حصل له ديفو كده ومشكله راح فين؟ الجيزه. ربنا افتخره قبل ما يشوف الصرح ده، وكان موصي، كان موصي يا جماعه لو حصل واني ما شفتش المتحف ده وما عشتش لغايه لما ايه ادفنوني فيه. ومات ودفن في سرايا الجيزه على فكره. وبعد كده مدفون فين دلوقتي؟ والله اللي ما يعرفش احسن، والله اللي ما يعرفش احسن. بمعنى وقفوا 100 مرشد كده هنا، 100 مرشد لا ثواني انا قصدي حاجه تاني مره ما جاتش في مخ. وقفوا 100 مرشد واعمل نفسك طالب صغير بتاع ارشاد اقول له ايه هو اوجست ماريت مدفون فين؟ يبص لك كده بره وانت طالع في تابوت ابيض كده مدفون فيه. 99 هيقولوا كده وواحد هيقول غير كده. ال 99 بيقولوا كده ليه؟ عارفين؟ علشان هم درسوا كده زي ما انا درست كده. انا قعدت 20 سنه بضل الطلبة والمرشدين بس ما كانش ذنبي. اساتذتنا والناس الكبار يقول لك وادوه فينا اوجست ماريت فين؟ في الحديقه المتحفيه. واحنا طالعين بص هناخد صوره عنده واحنا في نهايه جوله. على اليمين كده هتلاقي مين؟ تابوت. وقال لك اوجست ماريت. اتضح ان الكلام ده مش صح وان ده تابوت رمزي والبي مدفون في بولين سورمير حته فرنسا. يبقى 99 اللي هيقول لك ان هو مدفون بره ده ما بيضحكوش عليك. ده هم درسوا كده وطلعوا على نفس المعلوم. الجديد بقى اللي حضر معايا محاضرات او نزل او سمع الجديد بتاعي بعد ما انا عرفته ان هو مدفون فين؟ في فرنسا. اوجست مين؟ ماريت. خلاص نبدا هنا. احنا في الأسرة الأولى أول أثر معنا مين؟ الصلاية. جالي سؤال من الناس ما بتهزرش، واضح إن الناس ما بتهزرش، بيطلعوا ويقول لك أنا عايز أعرف يعني الصلاية. الصلاية يا نور كان عبارة عن لوحة بتاعة مدورة كده وفي النص في حتة إيه؟ سقفة كده مقعرة مدورة بيضاوية أيا كان شكلها، في النص في حتة إيه؟ نزل تحت بحط فيها إيه؟ الحبوب أو الكحلة وأعمل إيه؟ بين قوسين هون، بين قوسين إيه؟ هون، عارف الهون؟ لا الهون أيوة الهون نفسه الحتة اللي تحت كده نازلة أحط فيها كحلة أو حبوب وأعمل إيه؟ هي دي الصلاية. كانت الصلايات لصحن وطحن الحبوب. بعد فترة ظهر نوع آخر من الصلايات ما فيهاش الحتة اللي وقع دي، مستوية خالص، واستخدمت لتسجيل الأحداث التاريخية. بدات البداري يا جماعة. اسمك بقى من صلاية إيه؟ أنا عمري ما بداري إيه وبتاع إيه؟ وصلاية الليبيين ومش الليبيين، عندك صلاية نعمر وكفى. يبقى الصلاية دي مش بتاعت الإيه؟ ومنما دي صلاية تاني من اللي هي الصلاة اللي استخدمت ليها نور تسجيل أحداث. هو ده مش حدث مهم؟ لما الملك فينا نعرف ارتنعم فين؟ ضرب أهل مين؟ واحد القتل لأول مرة فاكرين؟ سجل انتصاره على اللوحة فين؟ في وجهين خلاص؟ الوجه الأول هو نعرف ارتنعم من فين؟ جنوب. فطبيعي يبقى لابس تغيير ايه؟ الجنوب. فالوجه الأول اللي احنا شايفينه ده الملك نعرمر واقف بحجم كبير، هتلاقوه أكبر واحد في في في في, في الوجه ده، أكبر واحد ده نعرمر لابس تغيير ايه؟ الجنوب. ماسك مخمعة في ايده وعصاية وماسك أسير من شعره، هنروح نبص، ماسك أسير من شعره وبيضربه. أكيد الأسير ده ايه؟ طبعا لا مش هتقوله قوي، شمال بيضربه. وراه حامل الصندل والإناء، حامل الايه؟ الصندل والإناء مش وزيره. لا ايه المواعيد الفل دي؟ تعالوا قربوا عليا، قربوا عليا. وراه حامل الصندل والإناء، واحد بصوا ماسك الشوز في ايده الشمال وماسك إناء في ايده اليمين عشان يغسل له ايه؟ يغسل له رجله كده. يبقى الملك واقف بحجم كبير في المنتصف لابس تاج الوجه الابن الابيض لانه هو طالع اصلا من الصعيد، ماسك اسير من شعره بيضربه بالعصايه، تحت اثنين اسيرين شماليين بيحاولوا الفرار من بطن الملك. بصوا عاملين كده خايفين منه لحسن ايه او بيجروا. الحته اللي جايه دي مهمه قوي، اسم الملك شايفينه في النص جوه السرخ، السرخ ده اللي بعد كده بقى الخرطوش او زي الخرطوش، اسم الملك في شكل ايه؟ سمكه وزميل. حد كان معانا في كرسي الهيروغليف اللي خلص امبارح، امبارح كنت بوريهم خرطيش والسرخ ده نعرمر، سمكه قرموط نعر، والازميل عارفين الازميل اللي هو زي المفك، نعرمر يعني ايه؟ نعرمر سمكه وزميل. على اليمين وعلى الشمال خلوا بالك ادلنا خمسه وقت. لو قرب انا نفسي مرشد يجي ايا كان لغه، انجليزي الماني اسباني ايطالي روسي هندي كوري، اسمع ويقول لك ايه النيم الاسم بتاع النعرمر في النص، على يمينه وشماله الاله مين؟ اقسم بالله ما هطول. لو دخلوا 100 مرشد هتلاقي 99 زي ما درسيها قبل كده، وانا هم قالوا لنا وانا درسها هطول، وقعدت 25 سنه اقول هطول هطول هطول هطول هطول هطول، دلوقتي ما طلعتش هطول. هطول قرونها لفوق كده، ومرات بيبقى بينهم قرص الشمس، لكن دي قرونها عامله كده. بص عليا صوره من صور هطول، بس بطلنا نقول هطول. اسمك ايه؟ بدريه. انت عارفه الفيصل بيني وبينك ايه؟ ان الليبل بتاع المتحف غيرها بقت باط، المعبوده باط. طب واضح ان بدريه حديثة العهد بالحاجات ده مش بالاثار. قولي لي يا بدريه، هو نعرمر ده اسره كام؟ ناس مين اسره كام؟ ملك بتاع. لا ما تقوليش وراهم يا جماعه، ما حدش يحرق الكلام الاسئله بعد اذنكم، انا اصلا اوصل معلومه. قدلنا 27 28 سنه كل الكتب نعرمر اسره كام؟ الاسره الاولى طلع من الجنوب درب اهل الشمال واحد القطب وكون الاسره كام؟ الكلام ده ما بقاش صح، بقى في الاسره صفر، بقى عندي حاجه اسمها الاسره ايه وعندي حاجه اسمها الاسره ايه، صفرين. لما كنا بنقول ده ويجي الطالب او المرشد يلف من وراك ويقرا الليبل اللي مكتوب على القطعه يلاقي ايه؟ الاسره الاولى، يقول لك ايه دكتور ده حمار، مكتوب الحكومه بتغلط، الحكومه ايه دي كاتبه الاسره كام الاولى، هو بنصف ده لو ايه، لو طالب لو مرشد وحب يقرا كده كلمتين هيبص يلاقي كلمه كذا كذا، هيقول لك المرشد ده ما بيفهمش. عملنا مشكله مع اداره المتحف ومحيط الاثار، طالما تم الاتفاق ان هو اسره ايه اكتبها لي لو سمحت على صلايه اسره سيف. ودلوقتي بعد ما سمير يخلص هتروح هناك تلاقي صلايه الملك نعرمر اسره كام صفر. غيروها طبعا طبعا، يعني في ودايما في المحاضرات دايما بقول كلمه في المحاضرات معرفش بتاخدوا بالكم منها ولا لا. يا عم خش طب شويه كده. طب ودكتور مروه غيرتها ولا لسه؟ لا غيرتها طبعا خلاص فريه. وبعد كده انا هقول لكم حاجه، لما حد قال لكم على حاجه تعالوا كده شويه عشان المرشد ده ما حبكش. لا قول ان الملك، انا دايما في محاضرات النظري الكورس اللي بديه بقول لهم ايه، الملك نعرمر الاسره ايه، الاسره الاولى على قديمه، والتصنيف الجديد الاسره سيف. ولما تيجي دكتوره مروه تسالك خليكوا على الاساس ان هو الاسره الاولى، ودلوقتي التصنيف الجديد يا دكتوره او يا دكتور لو حازم دكتور حازم في اللغات النادره بيحطوا الاسره صفر والكلام ده كله. خليك معلش انا اسف، خليك متلون، خليك متلون. ليه بقى؟ لان في دكاتره لا لا لا انا ما اعترفش بحاجات يا جماعه، ده يقول لك انا ما اعترفش الاسره صفر، هي نعترف ولا ما نعترفش؟ ده حتى الليبل بتاع الهيئه الاثار مكتوب ايه؟ خلاص بقى. فانت تبين اللي قدامك انت عارف الايه المعلومتين، ان نعرف على قديمه اسره اولى، دلوقتي الاسره الصفريه. خلاص المعبوده دي مين؟ مش هتحول المعبوده باط. طب بص بقى عشان المنظر اللي قدامي ده مهم قوي، قدام نعرمر، قدام نعرمر الصقر حوره شايفينه ماسك راس اسير بحبل. لما مستر سمير يخلص هنخش، ماسك راس طالع من ظهر الاسير ست اعواد برد. ست اعواد ايه؟ البرد ده رمز ايه يا رام؟ برافو. و و و و و و رمز الشمال واللوتس. فطالما طالع ست اعواد بردي رمز الشمال، وكان كل عمود من دول او كل عود بردي بيمثل الف اسير. طب ست اعواد كام؟ وكان حورس بيقدم لنعرمر 6000 اسير من الشمال بقى ايه تحت امره. خلاص اخر مره هقوله، اسم الملك جوه السرخ شايفينه نعر مر على يمينه وشماله المعبوده مين؟ باط. في النص الملك لابس تاج الوجه الابني الابيض بيضرب اسير، اكيد ده اسير شمالي، وراه حامل الصندل والاله. تحت اثنين بيحاولوا يفرموا باطش الملك. قدام الملك نعر مر صقر حورس ماسك راس اسير طالع من ظهره استعواذ برد. استعواذ برد دول بيمثلوا كل عود بيمثل 1000 بس 3000 اسعار. على كده معايا؟ خلوا الصلاه لما تفضل خالص اشرح. بصوا بقى الجزء الاعلى، الجزء الاعلى متشابه، الجزء الاعلى ايه متشابه، اسم الملك نعرمر جوه السرخ. تعالوا هنا يا شباب، تعالوا هنا بس عشان الجزء الاعلى في النص واحد، اسم الملك داخل السرخ، سمكة وإزميل، سمكة تحديداً القرموط نعرمر، على يمين وعلى الشمال المعبودة باط اللي هي صورة من صور حطوط. الحاجة بقى اللي تهمنا، الحاجة اللي تهمنا إن الشكل المنظر الثاني اللي في النص تجي بقى هي دي النقرة، الوجه ده لابس تجل إيه؟ تخيلوا بقى مرشدين بشنبات، مرشدين بشنبات يا حسام، يقول لك ايه؟ وفي الوجه الثاني الملك لابس التاج المزدوج. يا اخي كلف نفسك وبص على لابس ايه؟ هو بيحسبها بدماغه، طالما وحد بقى لازم يلبس التاج المزدوج. بالعكس بالعكس، ده هو كان لازم يلبس التاج الاحمر فتره عشان يبين لاهل الشمال طالما لبست ايه؟ تاجكم يبقى انا اخدعتكم، وبعد شويه هيشيل الاحمر ويلبس الايه؟ لكن الوجه الثاني في الصنايه الملك نعرمر لابس التاج الاحمر، وراه حامل الصندل والاناء، وراه واحد بحجم قدامه واحد بحجم كبير يعتقد ان هو الوزير. خلي بالك هو راجل كبير بس مش اكبر من مين؟ الملك. اكبر واحد ظاهر نعرمر، قدامه واحد كبير بس مش اكبر الملك يعتقد ان هو الوزير. ثم اربعه من حمله الاعلام، عارفين اي حفله النهارده واي احتفال النهارده بيبقى فيه ايه؟ اربعه من حمله الاعلام ماشي، هم دول تبع الفل. حبيبي ربنا يخليك نور الدنيا، ربنا يخليك يا فندم على راسي. تبعدوا بس عشان الاجانب بيتخضوا منكم، بيتخضوا منكم الهجوم اللي عليكم. بصي اخاف ليه؟ اوعى كده، اوعى اخش انا. شايفين سمكه القرموط نعرمر؟ انا عايز بس اربع خمس حاجات يعلقوا في ودنا، سمكه القرموط والازميل نعرمر، جوه مين؟ جوه مين؟ جوه السرخ اللي على يمينه وشماله دي باط مش حطهول. هنا الملك لابس تاج الوجه الايه؟ الاحمر الشمالي، ورا مين؟ حامل الصندل والاناء، قدامه واحد بحجم كبير بس اصغر من الملك، مين ده؟ اربعه من حمله الاعلام، بصوا هنا ما حدش يوصل لي. ثم عشرة من القتلى مقطوع الراس وراسهم محطوطه برجليهم، شايفينه ولا لا؟ 10 من القتلى راسهم مقطوعه ومحطوطه برجليهم، دليل ان هو قتل بتوع الشباب. تعالوا بقى المنظر المهم اللي في النص ده، حيوانين خرافيين، يعني ايه خرافيين؟ ما لهمش حقيقي، ما لهمش مثيل في الحقيقه، استطالت اعناقهم، رقبتهم ايه؟ تولد وتشابكت، في اثنين كل واحد بيحاول يشد الحيوان على الاخر. اسمعوا زمان كانوا بيقولوا ايه، ورايي انا وراي ناس كتير ايه. زمان قال لك ان لو مسكنا، بص على ايدي حب حب عملت كده شديت اللي حصل هيتعقد. فناس دول بيقول لك ان دول بيزيدوا الوحده اللي عملها مين؟ انا بقول ان دول بيشدوا الحيوانات عن بعض عشان يزيلوا الوحده اللي عملها، وان دول اعداء ومش عاجبهم ان مصر ايه توحد، وعايزين يشدوا الحيوانين عشان يلغوا الايه. طب حضرتك كلفي نفسك كده وبصي على شكل الحيوانين دول، سوري شكل الاسيرين دول، دول مصريين شكل مختلف عن اللي بص الداد، بص الداد، بص الشعر مالناش دعوه، ما اعرفش انا ما اعرفش اسيرين ولا غير اعداء مش مصريين. فدول اتنين من الاعداء واضح ان هم عايزين يمزقوا ايه وحدة. اللي عملها مين؟ نعرم. وصلت اخر المنظر ده عجبني قوي، بس قبل ما اقوله هقول حاجه مهمه عشان في يوم من الايام لو قلتها حسام اكتر حاجه تفرح الملك لو قلت له ايه؟ انت طول طبعا. اشهر القاب الملك، اشهر القاب الملك ايه؟ كنخ. مستر محمد خميس عامل فيديو الناس طبعا، هو الفيديو لا يليق، يقول لك ايه الراجل المصري القديم ده فيديو، لا مفيش فيديو، المصري القديم كان يقول لمراته يا بقره تقول له يا تور، وهم ماشيين مع بعض يا بقره يا تور. هو طبعا الراجل مش كده، هو بيتكلم على الملك. الملك دايما كان بيحب ان هو يتشبه بمين؟ بالتور. واشهر القابه ك يعني تور، كنخ اسر قوي. طيب يعمل ايه الملك عشان يبقى تور؟ لو هو انسان خلي بالك عشان تلاقيها 50 مره وتتصل فيه، لو هو انسان هتلاقي مركب ديل اهو، لو هو راجل مركب ديل. طب لو ما ركبش ديل وهو مش انسان يعمل نفس صوره ايه؟ طور. يبقى هنا جايب لك المنظرين، هنا حاطط ديل الطور ده المجدي اهو. خلاص ادي الحيوانين دول بيشدوا، هنا طالما بديل طور يبقى هو عايز يقول ان انا طور، ولو ما عملش ديل الطور ممثل نفسه صوره ايه؟ طور. اجمل منظر بيعجبني في الصلاه المنظر ده، في ايحاء حلو. تبعد كده سنه يا جماعه، انا قلت مش عايز فيديو يا جماعه، بلاش فيديو بعد اذنكم بلاش فيديو. لا برضو يا شباب انت الناس عارفه ان انا ما بصورش فيديو خالص. فويس وبعد كده انت عايش حياتك صور القطعه اللي انت عايزها. دكتور محمد اصرت تعمل لك مفاجاه هي اخبارك الحمد لله. بس اللي جيت في لخبطه يا كريم لقيت حظ حلو عندك امتحان خلص ولا ماما؟ لا لا اكلمك بعد ما اخلص يا شيخ. تسلم يا دكتور. المنظر ده فيه ايحاء حلو قوي. الملك ممثل نفسه في هيئه طور بيهد بقرنينه مدينه محصنه. مدينه الايه؟ وحاطط رجله على احد السكان. ده معناها ان هو اخضع ايه؟ اخضع المدينه وساقيها. عجباني قوي. ها شمال ادي الملك في صوره ايه؟ طور بيهد بقرنيه مدينه محصنه. دي مدينه الايه؟ حاطط رجله على احد الاعداء يبقى انتصر على المدينه وايه؟ وقاطنيها وساكنيها. الصلية دي مصنوعة من الشست أو الاردواز. الصلية دي لقناها في حتة اسمها ايه؟ قرية الكوم الأحمر. لها المكان بتاعها أربع أسماء. الكوم الأحمر هيراكونوبلس إدفو أسوان. أنا محفظ الطلبة بتوعي يقولوا الأربعة دي. موجودة فين دي؟ قرية الكوم الأحمر اللي عرفت في العصر اليوناني هيراكونوبلس إدفو أسوان. مصنوعة من ايه؟ الشست. خلي بالك يا فاطمة خلي بالك عشان بعد شوية هلاقي مثال الأربعين الخمس حاجات اللي بتقول منها ولهم. من حيث مادة الصنع ومكان العصور. ده مصنوع من ايه؟ الشست. الشست الأخضر بالأحمر يا سهل. الشست موجود فين؟ كذا كذا كذا كذا. كمان شويه عندي تمثال لما اروح له هقول لك. انت قولي لي مصنوع من التمثال ده؟ هقول لك زي الصلايه. مصنوع من ايه؟ وجد فين؟ قريه الكوم الاحمر هيراقونوبلس ادفو اسوان. في مشاكل الناس اللي حدت معايا؟ هو دايما بسمع السؤال ده. هو ليه في كل الاعداء في قوسين كلها مقفوله لجوه ما عدا في اتنين بس من الاعداء؟ دي اسئله الناس المحسوكه. بس والله بسمع. انا عارف انا قلت لك حاجه. يسيب كل حاجه والشهر والاشط. طب ليه هنا مين؟ طب ليه هنا حاطط لي صقر؟ يا جماعه الدنيا الارشاد غير الاثار. انت اكتر من تشرح الصلايه وجدت فين مصنوع من ايه تصف ايه شرح كامل خلص. مين حضر معايا كورس المصري القديم؟ تعالوا بقى عشان عندكم مفاجاه انا محضرها لكم. حتى لو الحاجه اللي انا هقولها دلوقتي مش بتاعه ارشاد لكن بتاعه امتحان وزاره وامتحان لغات نادره. هسال بس عشان اعرف المعلومه هتتكوا ولا لا. حسام مين اول ملكه حكمت مصر في التاريخ؟ اول ملكه ملك مين؟ مصر كام؟ الاولى. تعالوا معايا اوريكم اصلا ليها روعه. شوفوا مش هتلاقوا حد واقف قصادها. مش هتلاقوا حد واقف قصادها. ليه؟ دي ما بتتشرحش ايه شباب؟ دي ما بتتشرحش ايه كارشاد؟ ما بتتشرحش ايه لكن في الامتحان نمرة 2 الناس بتوع الهيروغليفي. دي علامة مر ودي تبقى ايه؟ مرت. ودي السهمين والقوسين دول نيل. لوحة باسم الملكة مين؟ أول ملكة حكمت مصر في التاريخ. تمام؟ مرت نيل. وأنا قعدت اتريقت في الكورس اللي كنا عاملينه كورس المصري القديم. اتريقت لما قلنا بس يا نور تيجي دكتورة مروة يجي دكتور حازم يسألك مين أول ملكة حكمت مصر في التاريخ؟ اصعد كده حضرتك ايه؟ حتفوت يا دكتور. أنت رايح هتنط الأسرة كام؟ وأنت عندك ملكة حكمت مصر مثلا دي فضيحة مش فضيحة؟ بيحس إن اللي قدامه ده حافظ كلمتين مذاكر ملزمة ما قل ودل. وداخل يقول كلمتين. لكن الحلاوه والشطاره الدكتور يجيبك يمين يجيبك شمال. انا ملم بكل حاجه. مين اول ملكه حكمت مصر التاريخ؟ مرتين. احدى ملكات الاسره الاولى يا دكتور. هايل. نخطف حد تاني شكله ما يعرفش. لا لا لا لوحه باسم لا ما حدش يروح يصور صور وبعد كده يسيب الشرح. دي لوحه باسم الملكه ميرت نيت. ادي المر وادي دي ميرت نيت. محبوبه الالهه نيت. ميرت يعني محبوبه. ودي كانت احدى ملكات الاسره الاولى اول ملكه حكمت مصر في التاريخ. نخطف حد تاني. قولي لي يا هانم اول ثوره دينيه حصلت في التاريخ امتى؟ معلش اتكلم. ها اول ثوره دينيه معروفه قوي. احرجتيني. تخيلوا بقى لما دكتور حازم ولا اي حد يسال اول ثوره دينيه حصلت في التاريخ. اخناتون يا دكتور. ثوره اخناتون برضه رايح نقطه الاسره كام؟ ال 18. وسايب ان في صراع ديني في الاسره الثانيه بتاع بير ابسن لما اتجن وشال حورس وخلى ست لغايه لما جه الملك خعثموي اخر ملوك الاسره الثانيه اعاد حورس جنب ست وحد ورجع الهدوء للبلد وسمى نفسه ايه؟ خعثم تشرق سخم يعني قوة. سخم يعني ايه؟ قوة تشرق قوتين اللي هو قوة حورس وقوة ست. عندي الصلايه مهمه عندي ده مهم. اتفضلوا. مرت ولا نيت؟ مرت نيت المعبوده نيت احد الالهات الحاميه الاربعه ايزيس ونفيس وسرقه ونيت. هو كان اسم سخم نيت قبل ما غير اسمه. انا ناسي اسمه. سخم ايه؟ سخم بيرتن. سخم دكتور مره ساعدت نيت جابه يا راجل. تستاهل. بصراحه دي ما تصرح ان اللو والكاس دي شمال وما اعرفش. احضر معايا. هو كان في اكتر من صلاه؟ لا دي مضروبه عشان مضروبه عشان تحطوا ايديكم عليها. وانا احنا عارفين المصري القديم المصري الحديث ايده بتاكله، لو ما حطش ايده على الاثر يقول لك اه دي. فاحنا حاطين الاصليه كده، دي هنا ودي ريبليكا او كوبي منه. ياخدوا بركتها؟ لا لا مش عشان ياخدوا بركتها ولا حاجه، بلاش فيديو. لا لا احنا عارفين دي عشان لو الصلايه زحمه، ده من الماستر بيسز الموجوده القطع الرئيسيه هنا. فلو دي زحمه تجيب المجموعه بتاعتك. تعالوا بقى هنا نعر مير سمكه وازميل. دي مين؟ الراجل واقف بحجم كبير في دي الايه؟ ده تاج ايه ده؟ الجنوب الابيض. لسه طالع لي هادي، شكلك بتلخبطي بالتاج الابيض والاحمر كتير. طيب من النهارده مفيش لخبطه. الصعايده بيحطوا ايه على دماغهم؟ اما ايه؟ في اي وقت هقابلك اقول لك تاج الصعيد، تاج الصعايده، تاجيته ايه؟ ابيض. خلاص بقى ما تنسيش. تاج الشمال احمر، التاج المزدوج اياك تقولي زي طالبه قالت لي مره حاجه مسحت بيها البلاط. اوعي تقولي ايه؟ نصه ابيض ونصه احمر يا دكتور. كنا هنهزر. الاحمر جوه الابيض اهو، الاثنين جوه بعض. شايفين الخازوق اللي ورا ديا مع الحته اللي قدام دي؟ الحته اللي قدام هي اللي الحته دي والبتاع اللي واقف ده الاحمر جوه ايه؟ الابيض جوه الاحمر. وهوريكم النهارده تماثيل، هوريكم تماثيل. سيبك دي ده رسمه، هوريكم تماثيل. لابس الابيض وتسال لابس الاحمر وطلع له الزعبوط اللي ورا ده اللي هو الدعامه دي. وهوريكم اثنين لابسين الادي لابس الابيض. دي للتور بيضرب اسير ماسكه من شعره، حامل الصندل والاناء. اثنين بيحاولوا الفرن من بطش الملك. الخادم بتاعه بيغسل له رجله. السيد اثنين بيحاولوا الفرار من بطش الملك. اكيد الاثنين دول ايه؟ شماليين خايفين. طيب هنا حورس ماسك راس اسير من انفه بحبل، طلع منه ست عواد بردي. ويا بيه اللوتس رمز الجنوب والبردي رمز الشمال. فلما الاقي ست عواد بردي وبيمثلوا الشمال، لما اقول لك ان كل عود من دول ب 1000 اسير، وكان حورس بيقول له اتفضل 6000 اسير من الدلتا من الشمال بقى تحت امرك. وده الوجه الثاني وخلاص. طيب عندي حاجه النهارده لو قلتها تفضلوا تدعوا لي فتره كبيره قوي في حياتي. انا بدي للطلبه عندي، بدي للطلبه عندي في الترم 15 قطعه. دول القطعه المقرره علينا في الترم. ماشي، اجي كده اول يوم امتحان اخش بيهم هنا. احنا واخدين دوله قديمه التماثيل اللي جوه. امسك طالب شاطر بس وشه ايه؟ وشه مرعوب مني. يا ابني التمثال ده قال ايه؟ دكتور ما خدناهوش، ده مش علينا، ما اعرفش مين ده اصلا. طب ما تستنى تسمع السؤال وانا هسالك في ايه؟ بيبقى ايه السؤال يا نور؟ انا ما اقدرش اقول لك ده بتاع مين؟ درستيه معايا قبل كده؟ ما اقدرش اقول لك، بس اقدر اصطادك في حاجه تاني انا قلتها لك طول الترم. بقول له ايه؟ هو التمثال ده ملكي ولا مش ملكي؟ الاقي وش رجعت له في الدمويه له. لا ملك. طب ايه اللي الشارات الملكيه؟ يقول له يا دكتور قلت له شفت بقى ان انا مش هسالك في ايه؟ مين ده؟ لانك انت ما خدتوش معايا. قول لي بقى مستر حسام، تعرف التمثال ده ملكي ولا مش ملكي؟ خمس حاجة. واحد، بصوا على ده الاول. واحد لابس تاج ايا كان التاج، ابيض بتاع ايه؟ بتاع الجنوب. احمر مزدوج توحيد. توحيد خبرش او ازرق، مش عارفين اتجاهين. انتوا ابيض على فكره. التاج الازرق اسمه تاج الحرب والاحتفالات. هوريهولك، ما هو مش عنده الوقت، هنشوفه النهارده. تاج الابيض تاج الجنوب، تاج الاحمر تاج الشمال، تاج المزدوج لما يوحد القطين داخل حرب او احتفال لابس الخبر. دول الاربع تاجات الملكيه. يبقى اول شاره ملكيه ان هو لابس ايه؟ تاج. ماليش دعوه ايه؟ دقن ملكيه مستقيمه، دقن ملكيه مستقيمه الفول سبير دي. وهنا ياتي حاجه مهمه. ايه؟ ياسمين. عندي نوعين من الزخون يا ياسمين، دقن ملكيه مستقيمه ودقن الهيه معقوله. لازم كلمه ملكيه ولازم الهيه. دقن ملكيه مستقيمه ودقن الهيه معقوله. شوفي بعد دقيقتين لو لقينا دقن ملكيه مستقيمه يبقى ده ايه؟ لو لقينا دقن معقوله يبقى ده ايه؟ ليه؟ طب لو لقينا ملك بيستهبل، انا عارف ان ده ملك بس لابس دقن معقوفه، يبقى هو عامل نفسه اوزوريس. وهنلاقي الوضع وضع اوزيري وهوريكم تمثال زي كده. واحد لابس تاج، اثنين ده، ثلاثه حية الكبرى زي جبهت لازم حية الكبرى هنا، اربعه لابس نمس. ايه اسمه نمس؟ نمس. هتقولي دكتور حازم نمس ده هي. لا قول لمروه. وايا كان النمس هدريس. نمس ايه؟ نمس. النمس اهو لابسه هنا مش هنا. بص معايا، النمس اللي هو عامل كده ده النمس اللي هو لازم نجيبه. دكتور بالله عليك فرق ما بين النمس والتاني اللي جاي الخط. معانا مفكره الخط اللي هو عامل زي ليه الخروف. هوريه لك النهارده. خط. والنهارده في خناتون. هم يا جماعه انتوا النهارده هتاخدوا محاضره كلمه عالميه قليله. ممكن تسكتوا ما حدش يسالني؟ دكتور سمير عبد الوهاب قال كلمه انتوا استوعبتوها؟ لا. قال لك ايه؟ بيدي كل اللي عنده. كلمه عايز اقول لك رغاي بس مش عايز اقولها. هو نزل معايا في جولات قريب كان حاجه على العيال المقدسه والكلام ده. فبيقول لك هو بيطلع اللي عنده كله، ما بيستخسرش معلومه في حد. فعايز الناس تركز بس معايا. الشارات الملكيه خمسه، وعايز اقول لك معلومه مهمه قوي. انا مش بقول يا مستر مجدي ان هم الخمسه يتواجدوا، ده لو تواجد واحد خلص، لو واحد خلاص. انا وريت واحد حط دماغه فوق دماغه تاج، مين ده؟ ملك دائره مستقيمه حيه كبرى النمس. هوريك 100 تمثال لشخص عادي ما فيهوش ايه. النمس ده ملك، والنخبه القصيره الجيبه، الجيب القصير، الشورت كيل، شورت كيل هي مش زي هي دي، مش زي دي اسمها شنديد، شنديد. طب قولوا لي بقى نطلع اللي عندكم، التمثال ده في كام شاره ملكيه؟ تاج مزدوج حيه كبرى دائن مستقيمه والشنديد ما فيهوش ايه. نمس تعالوا هنا، ده عنده ايه ده؟ كبرى مزدوج دي. طيب تعالوا هنا ما شاء الله، ده كامل مكمل. تاج مزدوج حي كبرى النمس هيدريس، نمس هيدريس الدقن المستقيمه ولابس النخبه الملكيه. تعالوا هنا بقى عشان في حاجه ما ينفعش ما اقولهاكمش، وكلكم هتقعوا وقعه منيله مع اللي هيمتحنكم مصر قديم. اشتغل مين؟ اشتغل استاذ بدريه. تعالى هي المسرح. لا لا انا بنكش فيها عشان اول مره بتوسع عليه بالايجاب مش بالسلب. مش حاجه زي ما تغريد اقول لها بدريه دي انا اول مره اسمعها، دي مهاجه جديده. قالت لي هتشوف وجوه جديده النهارده اول مره ينزلوا معايا. قلت لها هيرجعوا مبسوطين، ما حدش اتكلم، ما تحرقوليش اللي عايز اقول ده. ايه ده؟ برافو. انا هتخبص دكتور مروه او دكتور حازم. برافو. مكتوب بكام لغه؟ لا هو اربعه ايه، مفيش اربعه دي، كام لغه؟ اثنين يا دكتور. اثنين مصريه قديمه ولا النهارده ولا ايه؟ بدريه هاني هتقوله زي ما الناس بتسرعوا. ثلاث لغات يا دكتور. هتقول لك ايه؟ سيف. لا برضه. مكتوب بكام لغه؟ اثنين بس. مكتوب بلغتين وثلاث خطوط. قول لي يا مستر حسام لما اكتب لك. سمع الجمال تعالوا كده يا جماعه، تعالوا نبعد عشان تعالوا هنا. مستر حسام لما اكتب لك ذهب حسام الى المدرسه. صباح الخير يا دكتور. لو عشان عارف ان انا اول ما مش اي اجانب وعارف المعلومه، ببعد الطلبه وايا كان طلبه مرشدين بقول الاولويه ليهم، احنا قاعدين لكن هو معاه وقت. ذهب حسام الى المدرسه مره خط رقعه ومره خط ناس. كم لغه دي؟ لغه عربيه. مره بخط ايه؟ تعالوا كده. مره بخط ايه؟ رقعه. ومره بخط ايه؟ ناس. بس هي لغه واحده. حجر رشيد عثر عليه احد ضباط الحمله الفرنسيه سنه 1498. الضابط اسمه بوشارد. العسكري او الضابط اسمه بوشارد. عثر عليه عند قلعه السلطان قايتباي اللي هي قلعه سان جوليان في رشيد. كانوا بيعملوا خندق كده لقوا الحجر ده. حجر من ايه؟ مش مركزه معايا. حجر من البازلت. مكتوب بكام لغه؟ كام خط؟ اللغه المصريه مكتوبه هيروغليفي وديموتيقي، يبقى دول خطين في اللغه الايه؟ المصريه. الثالث لغه يوناني. خلي بالكم عشان هديكم حاجه انا عمري او مش عمري قليل ما او نادرا ما بقولها، بس ده هيتعلق بحفظكم لمين؟ لحجر رشيد. ده معمول نص شكر. عارف دي ولا نص شكر؟ حجر رشيد الحجر ده كله نص ايه؟ عمله الكهنه بتوع من؟ كهنه مين؟ من؟ حد معلش تاني انا اسف، مين اللي جه معايا ده شهور الاسبوع اللي فات؟ لما كنا في منف وقلت هنا في منف وسنه 196 قبل الميلاد اجتمع الكهنه في منف، كانت منف زي حضراتكم كده اتلموا. الراجل بطلميوس الخامس عمل معانا بنط الجدعنه وقفل المعابد من الضرايب وكده. ايه رايكم ما نقعد نكتب له نص شغل؟ هاتوا لنا حته حجر، جابوا قطعه حجر من البازل كتبوها بلغتين ثلاث خطوط نص شكر للملك بطلميوس الكام؟ من كهنه مين؟ منف. سنه كام؟ 196. مصنوع من ايه؟ الديوري البازلت. مين اللي اكتشفه؟ احد ضباط الحمله الفرنسيه. مين فاكر رموزو؟ مش لا مش غلط بس مش حرام. واحد مش حرام ننسى مجهود ثلاث علماء ضيعوا حياتهم. جه عمك شامبليون في الاخر جمع مجهودهم، وحتى لو هو عمل مجهود جمع مجهودهم وجه ظهر للعالم. ادي فاكر رموز الحمله المصريه. توماس يونغ. توماس يونغ انا مش انت مش مطالب بالكلام ده يعني، بس من باب العلم. مش توماس يونغ، اكر بلاد، سيلفستر دي ساسي، دول ثلاثه قعدوا من 1100 ل 1120 لغايه لما جه مين؟ الشاملول، واخذ الدراسات وطلع على العالم. احنا اكتشفنا ايه؟ حجر رموز الحضاره المصريه. وكان السؤال الرهيب في الامتحان، الحجر موجود فين؟ على يمين الداخل الى المتحف الايه؟ المصري. صفر زي بتاع بدريه. السؤال ده متسأل. هايله خدوا فين؟ ايوه خدوا فرنسا. الدكتوره اعترضت على فرنسا واخدوا قالت حق موسهيه سياسه بتاعتهم. لازم عشان دكتوره مروه سالت مره كده كان المزاج بتاعها متعكنن شويه وحبت تزود ايه صعوبه في الاسئله. هي بتبدا بالسؤال وبعد كده تجي الاصعب منه. حجر رشيد فين؟ لودو ايه؟ متحف مصر. دكتوره انا كنت بصور جنبه امبارح. هاتوا مش صفر. الصح ايه؟ ان حجر رشيد موجود في البريت ميوزيوم المتحف البريطاني. برافو. مين اللي قال حجر فرنسيه؟ ازاي طلع وامتى طلع؟ ده سؤال ماكر، سؤال ماكر وصعب. انجلترا وفرنسا طول عمرهم ما بيتقوش بعض صح؟ فجاه حبوا بعض. حبوا بعض على ايه؟ على حسابنا. جم طالعينه مش عارف ايه فرنسا اعترضت طب ليه ده الحجر ده لزمني فرنسا تقول لها ايه خد ايه هو بتاعنا بس الحمله الفرنسيه حمله راقيه عملوا منه 50 نسخه علشان العلماء بتوع الفرنسيين ايه اشتغلوا عليه والاصلي ادوه مين لانجلترا عرفت المناسبه في احد المعاهدات اتحط من ضمن شروط المعاهده ان ياخدوا حجر ايه واخدوه من الفرنسيين رغم ان هو اللي عصروا عليه الفرنسيين ورغم كده هو اصلا حق مين حق مصر رجعت هنا ها في رشيد حوالي حجر رشيد دول في رشيد اسمه حجر رشيد عشان لقيناه حوالين قلعه رشيد ما نعرفش الظروف اللي ودته رشيد فهمنا ده طب لو انت فهمنا ده انا كده شرحت ده والله شرحت بهزر انا بخلي الطالب يعمل لي جدول مقارنه وانتوا هتعملوا مقارنه هتعملوا مقارنة وهتقولوا ده حجر رشيد ده قرار كانوب لوحة كانوب مرسوم كانوب تسميه زي ما تسميه ده يا نص ايه لو ما قلتوش مش هقول ده نص ايه وده نص شكر ده الملك مين ده بطلميوس الثالث يورجاتيس ده عملوه كهنة مين ده عملوه كهنة كانوب كانوب دي ابو قير اسكندرية ابو قير اسكندرية الكهنة المجتمعين في منف اجتمعوا وعملوا نص شكر الملك بطلميوس الخامس اكيد عمل بنت الجدعانة الراجل ده بطلميوس الثالث ده كان كله جدع ده مش بونتا ده كله ماشي ده مجدع ماشي على ده. كان اسمه ايه بطلميوس الثالث الناس اللي بتحضر معانا فين حسام الناس اللي بتحضر معانا كورس اليوناني يورجاتيس الخير الخير عشان هو خير تمع كهنة مين كانوب لازم نعمله شو اتعمل بكم لغه كم خط هو هو انا ليه بتعمد اشرح ده بضمير ليه بشرح ده بضمير اللي يفهم ده هو ده مع اختلاف ده يا بطلميوس الخامس ده كام ده من البازلت ده يا حجر جيري ده منف ده ايه كانوب ثلاث خطوط ثلاث خطوط لغتين لغتين 96 كام بقى ليه الاحراج ده 237 طيب هو ده كده انا الاول على ما خدت الاهلي كان سالم لا لا اسمعوا دي بقى قلت اللي هنجاوب على فكره الاثر ده كان مرمي جوه في قاعه الجريكو رومان ويعني انا اعوذ بالله من كلمه انا وكم واحد من زمايل الدكاتره طالبنا ان ديه بدل ما مرمي في قاعه الجريكو رومان اللي ما فيش بني ادم بيعبرها قلنا لازم يطلع هنا ويتعرض لان ده قطعه مهمه قوي حتى لو 3 ارباع المرشحين محدش بيقف عندها ولا يعرفها اصلا وهنا جاء اصبح في سؤال في الامتحان ليه ده اهم من ده معلش جاوب لو سمحت لا اساله بس جاوب ليه ده اهم من ده وليه انا طلبت الدكتور ده لا لازم تعرف فكري انا لو سؤال صعب مش هساله لك احرجيني زي ما الهواده بتحرجني من الصفر نبقى عليه النشاط اكتر من البدل وهنامي بس يا فندم قولي لي ليه ده اهم من ده لا ده الاصل اتعمل منه حاجه اللي اتعمل نفس فكرته الحاجه رشيد عشان اول شفره اتعمل يعني حاجه في النص ذات نفسه ثواني ده اتعمل الاول ده عشان ده الاصل الموجود هنا هي انت قلت لي عشان ده اللي اصلي اللي هو على فكره حتى كلمه ده الاصل حاجه لان ده اصلي اصل اصلي لكن ده ايه نسخه لكن لو على فكره لو حجر رشيد الثاني موجود كان هيبقى مين الاهم ليه عشان ده لا مش ادم ده الادم ده الثالث والخامس عشان ده اللي خلانا نفكر مش حجر رشيد بس ده حته نسخه معفنه الاصل بتاعه مش عندنا يعني معقوله اقعد اشرح للاجانب ريبليكا ما عنديش اصلها شايف حته قطعه اصليه دي اصليه خلاص ده قرار ايه كانوب وجد في كانوب ابو قير بطلموس كام نص ايه كام لغه كام هي حجر جيل ليا بازلت ليا بازلت مش اصلي ثلاث لغات ثلاث خطوط يلا بينا اطلاقا اطلاقا خيالك عشان اطلاقا عشان اول مره تيجي بس كده وهم نسمع حاجات دي التمثال ده يا جماعه بتاع الملك سينوسيرت الاول قولي لي يا بدريه فين بدريه لابس تاج ايه الجنوب بس مش الجنوب اسمه ابيض يعني قول الابيض ولو قلت لك لونه ايه تقول ايه قصدي بتاع ايه لابس تاج الجنوب خلاص اللي هو نص ده التاج الايه ده المزدوج انا عايزكم النهارده تطلعوا باستفاده كبيره بصوا معايا لما بلاقي الحته دي بصوا معايا الحته دي وراها الدعامه اللي ورا يبقى ده الايه بص عليا الحته اللي قدام دي شايفينها والبتاع اللي ورا ده يبقى ده ايه الاحمر ديه اللي جواه مين الابيض يبقى ده التاج الايه المزدوج انا وعدت ان انا هوريكم النهارده تاج ابيض لوحده تاج احمر لوحده تاج مزدوج لوحده ده التاج ايه ده اهو ماسك في ايده ايه عنخ ساين اوف لايف طب انا قلت ان ده يا ملك قلت انه ايه الملك سنوسير لا ملك قلت ملك هو انا بقول لك ان انا ملك بس ده انه ايه ليه البي بيهزر وعامل لي نفسه وضع اوزير الاله اوزوريس بيمثل نفسه في العالم الاخر اول حاجه الوضع وضع ايه اوزيري وضع الموت تاني حاجه الدقن ايه معقوفه اللي هي معكم. التمثال اللي ورا ده اللي واقف عنده الراجل ده والدكتور ده تمثال مهم جدا. بصوا يا جماعه والله والله والله كأثر ملوش اي لازمه. تمثال قاعد ولابس تاج ابيض ماله على راي طالب من يقول له ده واخد بلطه مكسر. اه واحد بيقول لي هو بعين واحده. طلع عين واحده يا متخلف. نص راس ده نص راس. بص معايا الدله البدريه لابس تاج ايه الابيض حتى لو مكسور. خلاص بقى انا عارف ده عامل كده يبقى النص التاني بتاعه كان كده. تمثال ملك لابس تاج الوجه الابن الابيض وعين واحده اهو عشان هو اصلا وشه كله بتاع. اللي يهمني في التمثال ده والله تاريخه اكتر منه شرح الاسد. ركز عشان انت اللي بتشرح القصه دي. فاكر اخر ملكين في الاسره الثانيه بتوع الثوره الدينيه مستر مجدي مجدي كل وجدي مستر وجدي كل ملك كان بيطلعوا قدامه انا كده يعني ناس. كل ملك كان بيحط اسمه جوه السرخ فوق اسمه حورس وسيد بيقول لك الاسره الاولى كلها كده حورس وسيد بيقول لك الثانيه كلها ايه حورس وسيد لغايه لما جبنا المجنونه بير ايبسن نقم على عباده حورس وشال حورس خالص وحط اسمه جوه السرخ وفوق سيد. ده كان كفيل يعمل ايه اول ثوره دينيه. ده سؤال امتحان. مين هو صاحب اول ثوره دينيه في تاريخ؟ الملك بير سن الملك اللي قبل الاخير. يا دكتور او يا دكتوره الملك قبل الاخير فين؟ في الاسره الثانيه. وصلت؟ طيب اللي حصل بعد كده فضل الصراع الديني لغايه لما جه واحد اسمه ايه خعسخموي. هو ما كانش اسمه كده. ده هو لما قعد حورس جنب ست وهدى الدنيا وعاد للبلد وحدتها اطلق عليه ايه خعسخموي تشرق القوه. معلش بقى هو خعسخ صح ولا غير اسمه؟ انت انا اللي بيفهم بيتعبني. اللي دارس زياره بيتعب. سؤال رائع. بعض المصادر قالت بعد بير ابسن جه ملك اسمه خعسخم اي تشرق الايه وقال لك ان ده يرجع حورس جنب ست باش. ثم تلا ملك تاني اسمه خعسخموي. اول ما جه بقى لقى الاثنين قال لك انا ونص المصادر وثلاث اربع المصادر اجمعت ان خعسخم هو خعسخموي. خعسخم هو خع ايه خموي. اضحك وضحك سنين على هيئه الاثار. قعدت 25 سنه اتلان ده مكتوب عليه ايه خعسخم اسمه خعسخم. وبعد كده لقيت الليبر اتغير بقى ايه خعسخموي. وبعد كده اخر سنه ونص جيت لقيت تمثال الملك خعسخم بين قوسين وي. قعدت اضحك ضحك يعني اللي عايز يقول خعسخم او خعسخموي او يقول لك هو كان اسمه خعسخم بعد كده ايه لما اضاف ورجع حورس وصلت. يبقى في ناس بيقولوا بعد بير ابسن جه خعسخم اللي هو خعسخموي. الاثنين دول واحد. وناس بيقول لك لا ده ملك اسمه خعسخم بس اللي اشهر قوتين هو خعسخموي. وصلت؟ طيب التمثال ده يا رؤية مصنوع من ايه؟ مصنوع من الشست او الاردواز. لقيناه فين؟ لقيناه في الكوب الاخضر. دي في الهرم. انا ساكن في الكوب الاخضر. الكوب الاخضر دي في الهرم. الكوب الاخضر هي راكونوبلس محافظة أسوان. أنا مسؤول تركزوا في الصلاية عشان الصلاية هي تمثال خعسخم في كذا حاجة. مادة الصن من الشيست الأخضر. مين اللي قال الأخضر عشان ما زعلش؟ الشيست الأخضر. صباح الفل يا حضرتك. تلمستي من أربع سنين. لا أنت كده يعني أقول من 15 سنة بتزعلوا. أقول أربع. أقول الحقيقة. من ورا الدنيا. ربنا يخليك. لا بس هي إيه؟ ده شكل من بلاش فضايح. انا لسه بقول لهم ما دي كبير في السن بس كل ما اشوفها بقول لها انت عندكم محاضره هنا مع دكتور مين؟ بحس ان هو هربان من ظهرك يا مصطفى. ظهرك يا مصطفى والاثر. تعالوا كده شويه. هو حد يعرف مين ده؟ حد عنده؟ ها؟ دكتور امجد؟ انا ما اعرفش امجد. هو في حاجه بتقول امجد ده نمبر صريح على الفيس وبيكلم والعمر ما شوف معلم. يا مستر امجد ده تعرف امجد ده؟ اه للداني اه. دكتور امجد؟ اه. احنا اصدقاء وعلى كل حاجه بس انا عمري ما ندى ان اروح اسلم معلومه ليك. يا جماعة عايز أقول لكم حاجة. التمثال ده وجد في كوم الأحمر هيراكونوبلس إدفو أسوان من الشيست آخر ملوك الأسرة الثانية. قبل ما أتكلم عليه لأنه الكلام عليه قليل. قبل ما أتكلم عليه لازم أتكلم على المشكلة الدينية اللي حصلت أيام بيرسن. وجه مين؟ وجه خعسخموي قعد حورس جنب ستو الدنيا اتحلت. في مشكلة؟ طيب يا دكتور أمجد. دكتور أمجد إزي حضرتك؟ أنا أصدقاء على الفيس وكل حاجة بس يعني ما التقيناش قبل كده. ده ليا الشرف. ربنا يخليك. فرصة سعيدة يا دكتور أمجد. ربنا يخليك. منور المكتب. حبيبي ربنا يعزك. عايز اقول حاجه مهمه. الملك ما بيلبسش غير حاجتين في حياته. يا النخبه القصيره الشنديد يا اما رداء الحبسد. اللي بتعمل 30 معرفش مره كده قلتها للطلبه وعجبتهم بقت على طول ترند في ودانهم. بقول لهم عارفين الحبسد زي ايه؟ مش كده الكلام ده بيتسجل وفضايح لو حد سمعه. بقول لهم ايه عارفين البرنوس؟ قال هو ده. بصوا رداء طويل كده اللونج روب ده ان شاء الله. الملك ما بيلبسش حاجتين يا اما الشورت كيلت كولد شنديد اهي شنديد او الهبسد لا بستغلوا غير الابن ما هو دي قصه وانت بنقولها في سقاره وهل كان بيعمل الحب كل 30 سنه خلاص طب تعالوا معايا تعال التالي ده عشان ده مهم والناس شاف معايا تعال عشان تعال انت تشعل الحسين ده كلهم نصابين واحنا طالعين بتحورات ليهم تعالى حسين رد الوعاد عندي تمثال مهم قوي اقسم بالله هو اساسا لا مهم ولا اعرف عنه حاجه ده اسمه الكاهن الراكع الكاهن الراكع حتب دي اف كاهن راكع اسمه حتب دي اف مصنوع من ايه جرانيت لقيناه فين في منفى انا عايز اسال سؤال يعني ايه اهميته ده ان حضرتك تيجي توقف عند ده تمثال كاهن بيعمل ايه مع الكاهن ايه اللي بيعمل كاهن مشهور يعني من المشاهير من المشاهير؟ لا مش من المشاهير كبير حجم ولا حاجة لا ده صغير وراكع كده من الجرانيت سبب أهميته واللي صيته في تاريخ إن إحنا بصينا لقينا أعلى كتفه اليمين أسماء أو ثلاثة سرخ بتوع أول ثلاث ملوك في الأسرة الأولى فاطمة هانم شكلك شاطر عارفة مصادر التاريخ حجر باليرمو قائمة سقارة أنت عارف إن في بعض الناس يقول لك ده يعتبر مصادر يا عم مصادر تاريخية يقول لك في أول ثلاث ملوك في الأسرة الثانية طيب أنت عندك قائمة أبيدوس فيها 76 ملك ومش عارف قائمة سقارة فيها 56 ملك قال لك بس هنا على كتفي اسماء بدينا معلومه ما بديناش قائمه من قائمة هزار يعني بس اهميه التمثال أول ده ملوك تاريخ. اول ثلاث ملوك في الاسره الثانيه حتب سخموي نبرع نينفر تعالوا ورايا تخيلوا بقى يا شباب هقول لكم حاجه فضيحه هوريكم حاجه فضيحه تخيلوا ان في مرشد ها الاقي واقف زي حضرتك اسمك ايه ايات الاقي مرشد زي حضرتك واقف كده تمثال واقف كده قدام حتب دي اف من الجرانيت بان في شعره ها يلا بينا يلا بينا طب انا عايز اسال سؤال انت وقفت ليه قدامه لو مش هتيجي راكع أهلا وسهلا بيصلي ولا ايه بيصلي المغرب تعالى كده انا بقى خارج زمان انا بلاقي مرشد واقف هنا يلا بينا طب انت ما عملتش الحاجه المهمه في التمثال لا سيبه لو مش هتشرح دي خش على سوسر وكبر دماغك اهم ما في هذا التمثال لقينا اعلى كتفه اليمين اسماء اول ثلاث لوك في الاسره الثانيه حتب سخموي رع نبني خلاص طيب بص بقى معايا عشان انا مميز بحاجه هنا في الحته دي ارجع ورا شويه ارجع عشان اشاور على حاجه انا مميز بحاجه في الحته دي اول والله ما حصل ام وليد اهدى شويه اول ايه اول ما خد ثانيه واحده التمثال ده يا بابا تخس اول ثوره دينيه ثانيه واحده مبدئيا هو اخر ملك تاني بس رايح التمثال ده ارجع ورا شويه كده اول عليه اول ايه لا دي حاجه ممكن تكونوا عارفينها طالما ما جاتش كده يبقى انتوا مش عارفين روعه لو مش في المتحف كنت سائلها لا غلط مش ممكن اول تمثال لملك الفيرست رويال ستاتو ان ايجيبت ان ذا ايجيبشن هيستوري اول تمثال ملك ايه ده الاسره الاولى كلها ما فيهاش ملوك اول تمثال ملكي في الحضاره المصريه اول تمثال لفرد اول حد يقول لي كاهن عارف لما اول تمثال لكاهن يبقى كان تمثال لايه لوزير اول تمثال لفرد الفيرست برايفت ستيت ده فيرست رويال اول تمثال لملك اول تمثال لفرد اول ايه اول هرم مدرج يعني ولا استخدام اول تمثال كامل اول ملك في الاسره الرابعه بزوسر الاسره الثالثه سوري الفيرست لايف سايز ستاتيو اول تمثال بالحجم الطبيعي في الحضاره المصريه سيادتك انت لو فاطمه هانم لو قعدت على كرسي تبقى طول زوسر بالظبط مثال حاجه انا لو جبت كرسي وقعدت هيبقى طولي اول ايه اول تمثال ملكي في الحضاره المصريه اول تمثال ايه الفرد اول ايه يلا تعالوا بسرعه ده انتوا زعلكم نبي زوسر فاضي تعالوا خير تشروا شباب معلومة عايز أقولها النهاردة هتفجروا بيها الدنيا كلها وتفجروا بيها يعني حاجات كتيرة الراجل ده اوعوا تستهونوا بيه هو لسه داخل جديد في اللعبة بس ايه جامد كلكم لما يعلق كلكم هتستغربوا تقولوا ايه اللي بتقولوا ده أول ملوك الأسرة الثالثة مين ثالثة سنة اختناسي لا زوز لا أول معاش شباب الأسرة الإيه شباب أنا كنت عايز أعدل المعلومة لنا عارفين أي بني آدم هتسأله أي طبعا اي بني ادم هتساله مين اول ملك في القصه الثالثه قال لك ايه زوسر اقسم بالله المعلومه دي غلط هناك فرق ما بين الاول والمؤسس قبل زوسر في ملك اوعى تسالني عليه عشان ما اعرفش عنه حاجه انا لا اعرف منه غير ايه اسمه لو لقينا لو اي برديه من اللي هي مثلا برديه تورين او قائمه الكارنك او كده هتلاقي منت ان هو حاطط فرصه ثالثه. اول ملك اسمه ايه؟ صانخت. مين ده؟ لا في المحاضره ما اعرفش ازاي. صانخت مين ده؟ المراجع قالت ايه؟ ربما يبقى الشقيق اكبر لزوسا حكم دي سنه وراح في داهيه ملوش اي اثار ملوش اي حاجه مش هتكلم عنها. قال عشان كده الناس كلها معلق معها مين ما يتقالش اصلا. بس لو اتسالت عليه انا مره خليت طالب رد على احد الاساتذه كنت معلمه كل حاجه بيقول له ايه مين اول واحد في الاسره الثالثه. الواد قال لي دكتور ايه حضرتك عايز الاول ولا المؤسس؟ اتبسط منه بيه. قال له الاول واحد ما عرف اسمه صانخي لكن المؤسس اللي احنا بنعتبره الاول هو جسر المقدس زوسر. خلاص دي النقطه اللي عايز اقولها هناك. كنت حضرتك قلت عن مؤلف. طب انتوا عشان في بينكم لغات نادره هقول حاجه فظيعه. تخيلوا ان دكتور حازم سال بعض الطلبه سؤال ما عرفوش يجاوب. المهم ان هم طلعوا من عنده اتصلوا بيا. فين دكتور حازم سال سؤاله صدقوا ان انا ما عرفش اجاوبه لمده ايه دقيقه كده. هقول لك لو متحمس هتعرف ظبطه. بيقول لي كذا كذا. ايه السؤال ده؟ دقيقه كده تفكير. ما بيكونش قصده كذا. قال له هو عايز الاجابه دي. عايز اللي يعرف زي ده. قال له ايه السؤال كان ايه؟ من هو الملك المؤله في الدوله القديمه؟ سؤال غريب على فكره. المؤله. الواد رد عليه اجابه نموذجيه. قال له يا دكتور كل ملوك الدوله القديمه كانوا مؤلهين لان الملك كان صوره الله على الارض. تفرق صوره الله على الارض خوفه لما كلف شعبه ان هم يبنوا له الهرم. هم ما كانوش بيبنوا الخوف بيبنوا ايه؟ للاله العظيم خوف. لما هيرودوت بيتجرى ويقول الهرم ده اتبنى بالصخره اقول له اخرس يا تيت مش حاجه. انا النهارده يوم ما بيبنوا الناس يوم ما بيبني الهرم لخوفه كانوا بيبنوا لمين؟ للاله بتاعهم مش مين؟ ابن الاله وصوره الاله على الارض ماشي لكن مش شخص عادي. أيوه. فكانوا عاملينه برضا مفيش حاجه اسمها ايه؟ بالصخره. كلمه هيرودوت ان كوفو سخر شعبه دي اوانت ماشي. رجع تاني زوسر كان اسمه الكبير. ما هو ليه اسمه صغنن حماده والاسم الايه الكبير بتاعه الاسم الصغير بتاعه جسر يعني ايه المقدس. زوسر كان لا زوسر اطلق عليه الاسم. لا لا ده من هو في ثالثه. الاسم اللي احنا نعرفه اسمه ايه؟ جسر. خلاص لكن هو اسمه كبير جسر نثر اريغيد المنتمي للجسد المقدس. عشان اسمه في جسر نثر اريغيد المنتمي للجسد المقدس فدكتور حازم اعتبر ان هو الوحيد اللي حط اسم نفسه كده يبقى هو ماله مؤله. رغم ان عند الجد كل ملوك الدوله القديمه مؤلهين. خلاص طيب التمثال ده يمثل زوسر. اول تمثال بحجم الايه؟ طبيعي. قاعد على ايه؟ عايز ان مين هو الملك المؤلف ده؟ لا ما انا عارف عشان كده بقول لك تكات كمان. مين هو الملك المؤلف في الدوله القديمه؟ جسر المقدس زوسر. التمثال ده مصنوع من حجر جير الملون. ماليش دعوه ان حضرتك مش شايفه الالوان اللي في خده في احمر وكده. والناس اللي ملوشين لغايه بينتد لايمستون. مش لايمستون بس ده حجر جير ملون. ايه الشرط الملكيه اللي فيه ده والنمس حتى الرداء بتاعه الرداء الحبسد اللونج روب ده. التمثال ده وجد فين؟ في السرداب بتاعه يعني سر. ما حدش كلم خالص. دي بقى فيها الاربع خمس اراء عشان لو طلعت لو طلع اسمك ايه دكتور خمس مره اقول لك معلش عندي زايد. لو طلعت استغله من يوسف نهارو اسم احنا لقينا ده فين سرداب. فين السرداب ده اللي موجود جهه الشماليه شكله ايه؟ هو اوضه صغيره كده. انا عملت رحله سقاره مع الطلبه بتوعي. انا طلعت معاك بقول الطلبه بتوعي. انت مرشد؟ لا مش مرشد يا باشا. انا بتكلم على الطلبه الصغيرين بتوع ثانوي. عملت رحله للطلبه بتوعي بتوع الاندر رحله دراسيه. المهم طلع معايا 100 من 200 طالب. قلت لهم مفيش مشكله نهار كويس. فين يوم الامتحان؟ جالي طالب يوم الامتحان حلنج فاكر يوسف زيه. طلع يوسف مش حلنج. جالي الطالب وقف جنبي اشرح لي ابن التمثال ده. قال لي تمثال زوسر من الوسوسه الثالثه حجر جيري ملون. قلت له لقيناه فين؟ قال لي لقيناه في السرداب يا دكتور. برافو بس انا عارف انه ما جاش معايا. انت جيت معايا الرحله؟ يا دكتور انا كنت كتف في كتفك ما خدتش بالك بس عشان الدنيا كانت زحمه. قلت له انا فاكر شكلك. انا عارف انه ما جاش بس اصطاد بقى هنا. وجدناه فين؟ قال لي في السرداب. قلت له طيب اشرح اوصف لي السرداب. البي بيشتغل بيوصف لي يعني ايه كلمه سرداب باللغه العربيه. قال لي ايه؟ الممر الطويل يا دكتور ده اللي تحت الارض اللي لقيناه في التمثال. قلت له صفر. هي في سقاره. التمثال ده اتوجد فين؟ عشان كده ننبه على كل الطلبه لما اجي اقول لك التمثال ده اتوجد فين تقول لي ايه؟ حجره السرداب. عرفني انك انت عارف ان السرداب ده ايه؟ حجره. ملوش علاقه بكلمه سرداب بالعربي. اصل كلمه سرداب بالعربي يعني ايه؟ دهليز تحت الارض. الواد يقول ايه؟ لقيناها في الممر اللي تحت الارض. ده حته اوضه صغيره مربعه مقفوله من جميع الجوانب فيها فتحتين. تمثال قاعد جوه بيبص من الفتحتين دول لايه؟ الى نجوم الشمال. خلاص التمثال ده تمثال من الحجر الجيري الملون. عثرنا عليه في حجره اسمها حجره سرداب في الجهه الشماليه في هرم مين؟ المدرج بتاع سقاره. لابس رداء الحبسد لابس النمس الدريس. عينه اخبارها ايه معاك؟ مراته مخزقها له صح؟ العين دي يا جماعه كانت طعامه. برافو. العينين دي الايز سرقت. محدش يسرق العينين. هو واضح ان كان فيها تطعيم ووقع. انتوا عارفين التطعيم اللي انا بعمل حجر كوارتز بسيط كده وكده واحطها ممكن تقع. فالعين دي اللي هيز ايز وير ان ليد وير ان ليد كانت ايه ان ليد يعني ان ليد مطعمه فيهم حد خده كده وواضح ان كان فيها ايه تطعيم والتطعيم إيه. زي ما هتشوف كمان شويه من اجمل التطعيمات اللي في العين هتشوف. تعالوا اقول لكم كلمه على الطعم دي مش ورايا قاعده شباب اسمعوا انا بحذركم من نفسكم ومن هبد المرشدين. انا سمعت كلام على مدار حياتي طول عبد الحليم الله يرحمه استاذ ياما كان بيبهدل المرشدين لما بيسمعها ايه الملك حاطط ايده كده على صدره دليل ان هو شديد وحازم باسط سمعت كلام انت اه باسط رجله كده على ايده حنين وقلبه قلب خصايه. مفيش يا جماعه الكلام ده. الاوضاع في اوضاع تقليديه زي ايه وضع الوزيري بس لكن حته فارد ايده وحاطه كده اصل الناس كتير كلها واضع ايده كده ليه فارد ايده ليه اه كده الشده والصرامه هنا حنين مفيش الكلام ده. دي اوضاع دكتور عبد الحليم كان رده علينا ايه استاذنا واستاذ الاثريين في العالم كله دي اوضاع فنيه زي حضرتك لما بتقعدي لا يمكن تلاقي اتنين بص واقفين قاعدين على الكرسي شايف دي قاعده ازاي شايف ده قاعده ازاي في اوضاع. معلش بقى السؤال ناس دلوقتي احنا عندنا كام راي في موضوع السرداب ده ايه ولا راي ولا حاجه ليه محطوط وجدنا وجدنا وجدنا وجدنا في مقابر كتير زي مقبره تي وغيره لقينا اوضه دايما اسمها اوضه سرداب بتبقى مقفوله ما فيهاش غير فتحه صغيره عشان الناس تقدر ايه تبص على التمثال وبيبقى فيها تمثال. سبب وجود الفتحات دي قال لك حاجتين ربما ينظر الى نجوم الشمال اللي ارتفعنا وبالفعل هو ناحيه الشمال او ربما يتلقى ايه دخان البخور والتقدمات اللي بتاعه تلقى دخان البخور يعني الناس تيجي تدخل البخور قدامه وعن طريق الفتحتين دول البخور يخش. في حد سال دكتور حسن المرفل قال له علشان انا قلت ايه حك لا لا لا حكم ايه هنا مكتوبه بعض الالقاب على قاعه نبي نثر اريغات نسوبيت اول واحده دي نسوبيتي اللي هو ملك مصر العليا والسفلى بعدها نبتي تحت حمايه سيرتين شايفين النسر العالم ده نثر اريغات هو ده اسمه نثر اريغات المنتمي للجسد غات يعني غات جسد ونثر اله المنتمي لجسد الاله ملك ذا كينج اوف ابران دور ايجيبت ملك مصر العليا والسفلى زي تروح ولا ايه؟ لا مش انا واحده سالتني دلوقتي مين سال دي اللي سالت صح انا انت سالتيها طب اسالني انا مني معايا شباب احنا عاملين رحله يوم الجمعه سقاره يوم الجمعه ما تبوظليش الجدول ايوه الجمعه ما هو الجمعه ده لا 28 26 جمعه جمعه سقاره والسبت في دريه تاني ما علينا. المهم بص معايا التمثال ده اللي راح واخد باله هناك هتخش تبص كده في الفتحه هتلاقي تمثال كربونه من ده مش ده الاصل احنا ما رضناش نسيبه في سقاره عملنا ريبليكا منه بالظبط بنفس الشلفطه اللي هنا والخص اللي هنا هتحس انك انت بصيتين صوريه ولو رحنا مثلا يوم الجمعه حاجه بص على الصوره وبص تمثال ده هسيب الاصلي هناك في فتحنا السرداب وحطينا ده الاصلي و بس ماشي الضوء منيل اسمها ايه سماتاوي ابعد بس ثانيه واحده ابعد ثانيه واحده ماتوي بصوا يا جماعه هقول معلومتين لو اتظبطوا هتريح دماغك من حاجه كبيره قوي ممكن نركز على كده عشان فاطمه تركزوا معايا سنفرو اتجوز حاتم حارس جابوا مين بس سنفرو اول كام اتجوز مين جابوا خوف ده الشرعي بيجري في عروق قدام الملك خلاص يا عم مبروك عليك ملك اتجوز زوجات ثانويات جابوا اثنين كلنا عارفينهم بس مش عارفين نعمل اللينك ولما نتسال في محل الوزاره مين ده ويقرا مين ما بنبلم سنفرو اتجوز حاتم حرس جابوا خوفه ده الشرعي جاب واحد تاني جدي فرادة ابن خوف سادة انتوا جابوا اثنين ابن خوف وصلت انا بتكلم اخوات خوف تاني سنفرو اتجوز حاتم حارس جابوا مين شرعي امسك الحكم جابوا اثنين من اشهر ما يمكن الامير راح حط رعيه اللي تمثال هنا جميل راح حط بونفرت عارفينه ابن سنفرو الاسم الثالث الامير نفرمعت نفرمعت صاحب لوحه اوز ميدوم اهي تاني عارف سنفرو بص كام اتجوز حاتم مين جاب من عيل واحد شرعي مين مسك العرش جوز محظيات تاني وجابوا اثنين الامير نفرمعت صاحب المقبره دي اللوحه دي لوحه تسمى لوحه اوز ميدوم مصنوعه من الحجر الجيري الملون حجر جيري ملون وجدناها في مقبره مين الامير نفرمعت فين ميدوم الراجل ده اسره رابعه ابن سنفرو طيب والتاني الامير راح حضر سؤال بتساله دكتوره مروه زمان كنا بنقول حاجه وبطلنا نقول الحاجه دي لما كنا بنتسال زمان او احنا كنا بنشرح اللوحه دي، لوحه تمثل ست والذات وسته يمثلوا الشمال والجنوب واي هب، وانا كنت بقول الكلام ده زي ما درسناه لغايه لما جت فكره. على فكره اللوحه دي كانت دي بس كده، ها موجوده فين؟ هنا. عملنا ايه يا مستر وجدي؟ عملنا حاجه مهمه قوي، رحنا للمقبره بتاعه نفر معت اللي في ميدوم وجبنا بقيه المنظر بتاع الايه بتاع الحيطه كلها. رجع ورا شويه، يبقى دي كانت الحيطه بتاعه المقبره. خلاص لقينا ايه يا فاطمه هانم؟ لقينا ايه؟ ديلي لايف سينز، مناظر حياة يومية. بعد ما كنا بنقول ثلاث وزات بيرمزوا للشمال وثلاث وزات للجنوب واي هب، بصينا لقينا ان ده هنا منظر ايه بيجره اللي اسمه ايه حرس الارض والرعد وصيد بالشباك وصيد طيور، ودول ست وزات سرحين في دين سرحين في الغيط. عشان كده سؤال دكتورة مروة، هقول السؤال وهقول الاجابة، تيجي تقول لك ايه؟ ايه دول؟ لوحة وز مجدوم دكتورة اللي فيها ست وزات كذا كذا كذا، يمثلوا ايه؟ اياك الرغي، هي كلمة منظر حياة يومية. هايل هايل. فضل زمان كنا بنشرح دول ثلاث وزات الشمال والجنوب ومش عارف ايه، كانوا بيحطوا عليها هاله، لكن دول ست وزات صارخين في الغيط، وكل دي مناظر ايه؟ ديلي لايف سيز، مناظر حقيقيه. ايه ده؟ تبع العصر على هرم ميدوم، جنب هرم ميدوم المقبره 6 و16. احنا واحد اسمه ايه؟ هل دي يا دكتور حازم؟ هو كان عايز ابدا بص يا ابني، دلوقتي كل دكتور ليه دماغه، بمعنى كل دكتور ليه دماغه، بمعنى انا ايدي لوحه اوز ميدوم تمثل ايه؟ شكرا. دكتور تاني، لوحه ايدي جايه من فين؟ مقبره مين؟ نفر معت. مين ده؟ ابن سنوفر يا دكتور واخو خوف. شكرا. ممكن ما يسالكش تمثل ايه؟ يبقى كل دكتور بيسال عن حاجه، لك عارف كبر ويخش على الثانيه. تعالوا معانا نشوف معجزه الميكروفون. تعرف دكتور رضا؟ رضا عبد الهادي. اه طبعا قريبي، كان بيكلمنا على حضرتك كتير. دكتور سعيد مع 6 اكتوبر معاك دكتور مشاوي؟ اه عندك معايا؟ قال لي دكتور ايفان هنا بيروح لو عايز رحمه. تعالوا كده ورايا. خمس ست جمل فيهم الشفاء، وفي السؤال اللولبي بتاع يا ممتازة أمي يا سيف، تمثال تمثال من العاج طوله 7.5 سم، تمثال من العاج طوله 7.5 سم، عثرنا عليه في البليانة في أبيدوس، البليانة سوهاج، عثر عليه فليندرز بيتري، عثر عليه مين؟ عالم الأصل الإنجليزي فليندرز بيتري. لما عثر عليه لقاه بدون راس. العمال بتوعه يا مستر وجدي جايين له، يا بيتري لقينا التمثال ده بالظبط قد كده، بص عليه، قرى الخرطوشه اللي هوريها لكم دلوقتي. خوف ما كانش فيه اي اثر مكتشف لخوف، ما كانش فيه اي اثر مكتشف لخوف غير مين؟ الهرم. فقال لك ان حاجه زي دي هتخلي الكراي وهتخلي الناس يقولوا فليندرز بيتري طول العمر، تمام؟ وقد كان. بس بص لقى ان الراس بتاعته مكسوره، وحس ان الكسر ده ايه؟ حديث، انتوا اللي كسرتوا، اتصرفوا هاتوا الراس. قعدوا العمال يغربلوا الرمله 21 يوم، يحطها في فوربال كده لغايه لما لقوا اتفضل يا عم الراس اللي مصدعنا بيها، حط الراس وتعالى كده. تمثال من العاج للملك مين؟ تاني ملك فلوسه كام؟ طوله قد ايه؟ مين اللي عثر عليه؟ بيتري. بيتري ها؟ بيتري. طالب بامتحن يقول ايه؟ بقول له مين اللي عثر على جسده ايه؟ عالم الاثار بيتري. بيتري؟ يقول له ده انت اللي عايز تدور بيتري. بيتري عالم الاثار هو اللي عثر عليه 7.5 سم من العاج مليانه سوا كده، عثر عليه بدون راس. لا لا دي الخرطوشه بتاعت مين؟ لا مستغل قاعد على كرسي العرش، لا مستغل واكل ايه؟ قربوا وتعالوا شوفوا، بس ما فيش حد بيعرف هو احتاج ايه؟ لا لا الاحمر، بس انتوا مش عارفين ليه الاحمر. مفيش ولا طالب يا وليد بيقتنع ان ده الاحمر. ليه؟ علشان الدعامه اللي ورا مالها طايره، الدعامه اللي ورا طايره وماسك علامه النخخ لو تلاحظ اللي هي في ايده، عارفين علامه النخخ؟ طب تعالوا كده شويه. لو قعدتوا 4 سنين لا لازم اطلع لكم الصوره دي اهي، ما انا بقول اهو سامعني، لو قعدت 4 سنين مش هتعرفوا الخرطوشه فين. يا دكتور شبهه جدا طبعا. بنهزر ثانيه واحده. راكم فكر الناس ذكر اول محاضره خلاص. ادي التمثال اهو يا جماعه، بصوا معايا، ادي التمثال اهو، بصوا معايا. امن المكانه مصطفى، خلوا بالكم هتهزقهم الصوره وقولوا لي شوف مين يا بدريه. هو صح؟ هو دكتور، هو هتدونا في داهيه. معقوله ده ابن خالتي. خلاص ادي تمثال خوف، شوفوا بقى هوريكم صوره بقى جميله جدا ما وريتهاش لحد قبل كده. خرطوش جنب رجله يا دكتور، ما كانش جيت عليه. ايوه ما كانش بوعس يا جماعه، ابعدوا عني شويه، دي واحده طلعت. ايوه انا جبتها قلت خرطوش جنب رجله، ما عادش سبع سنين. شايفين الخرطوشه فين؟ الناس ما بيقتنعوش. ايوه بص هنا وبص هنا، يمين رجله دي؟ لا طبعا. انا هبعت شايفين لابس ايه الاحمر الشمال امال فين البتاع السؤال بقى في على مويه السؤال اللي انتم مش هتعرفوا تجاوبوه في الامتحان وهتبقى منظركم فيحه قولي لي التمثال ده اسره كام هتبص كده للدكتوره وعايزه تقول لها ايه اللي السؤال ده اسره رابعه دكتوره حد ما يعرفش اسره كام هتقول لك سر برضه التمثال ده اتعمل لعصر اسره 27 العصر الصاوي يعني ما اتعملش في عصر الاسره كام ولا الدوله القديمه ولا ايام خوف ونفس اه اكتشف 1100 وحاجه فين نسبتنا ده بنحاول 100 سنه تمام هو مفيش غير الاسره الرابعه اول وتاني بس خوف وخفر هم اللي منعوا منع صناعة التماثيل والله كان سلف مش والله العظيم يعني لا سيخ مسلف دي خوفه اصدر خرب منع صناعة التماثيل خالص يعني هو عشان كده مفيش حد خاف على نفسه يا دكتور جه من كوره كان طيب وحنين وقلبه قلبه خصايه عفى الناس من ده كله وقال لهم ان هم ايه يا ليه طب ما لا مش ده الروس لا هو ده الروس بس هو ما عملش حاجه انتوا جايين النهارده وفاردين جناحاتكم يعني خوفه منع صناعه التماثيل هو كده كان سلف بجد والله مش جد سلفي هو اصدر قرار بمنع صناعه التماثيل عموما ولا خلال عصره خلال عصره منع صناعه التماثيل طب الناس لطمت ليه لطمت لا ما فيش تاريخ ولا الكلام ده كله ياكلوا عيش ما شاء الله ما شاء الله على الناس جسد الاله فايه التمثال ايه يا هانم فايه التمثال ايه عبدوه الروح تعرف عليه وبتاع امال الموميا هاي هاي لا انتوا بصوا يا جماعه انتوا في القريب العادي اقسم بالله العظيم تاريخ والاثار والهيروغليف والزيارات كفة وكورس ديانة في كفة الديانة هي الإرشاد بمعنى آمن المصري القديم بالبعث والخلود صح؟ عرف إن الروح هتيجي وتدب في تمثال في الموميا وهيصحى وهيبعث مرة أخرى ويتحاسب ويخش الجنة إن شاء الله طب ولو حصل إن الموميا التحنيط تلفة أو الموميا ابن آوى دخل شمس في المقبرة وأكلها الراجل ده ما يكتبوش بعث وخلود اخترع فكرة التماثيل عشان تبقى بديلة عن الموميا لو حصل أي حاجة للموميا الروح تيجي تدب في تمثال يبعث من جديد خلاص فعشان كده عمل التماثيل معايا يا عم خوف ومنع صناعه التماثيل الناس ايه لطمت يا نهار اسود طب انا ما عنديش موميا او الموميا باظت او التحنيط باظ وما عملتش تمثال هعمل ايه انا كده ايه صيفت خلاص يعمل ايه في عصر خوفه المنع ده كان في عصر خوفه ابتدى الخفرع جه من كوره قلبه وقلب خصايه قال اللي عايز يعمل يعمل ما هو اتقال كده بس احنا بنقول ان خوفه بس هو اللي عمل الكلام ده قيل ان هو ابتدى الخفرع لا عشان كده عملوا حاجه اسمها الرؤوس البديله يعني ايه رؤوس بديله فندوا كده الكلمه رؤوس بديله بديله عن ايه انت مش مراعي تعمل مثال هعمل لك راس بنفس الشكل المتوفى وحطها في المقبره وروح تجيب كده ايه تدب في الراس ده اهي اهي مش حد ما اعرفش حد عملها احنا لقينا مجموعه من الرؤوس اسمها الرؤوس البديله بديله عن ايه بديله عن مثال اي كده تسميه يعني دي كانت خوفه بس منع طب احنا هنتحايل عليه هنتحايل ها لا لا لا رؤوس دي رؤوس مثال كان في مثال مكسوره زي اللي موجوده في قاعه الدوله الوسطى في المتحف الكبير اللي هي رؤوس تماثيل اللي يظهر عليها العبوس والكلام ده كله تمثال خفرع من الديوريت اصلب انواع الاحجار اصلب انواع الاحجار في العالم ده بيبقى كتله بدلوي عصرنا عليه ازاي دكتور بالله عليك شفت اللي طالع بيقول لك ده كان في ليزر يا جماعه عايز اكمل كلامي تمثال سوسر تمثال خفرع رابع ملك فلوس الرابع رابع ايه تنفرو جدفرع خوفو جدفرع خفرع بيمثله جالس على كرسي العرش كرسي اسد كلمه كرسي اسدي بيبقى في راس اسد هنا والرجلين اهي خلاص حاشا ثاني عشان الوقت ابتدى يجري وانت بتساله كتير قوي التمثال فيه شارات ملكيه واحد النمس الدرس اثنين الدقن المستقيمه ثلاثه الشنديد الشورت كيل خلاص مفيش حاجه كبرى او معلن ادي اسمه هو الناس اللي حدث معايا كرسي الهيرو خع افرع خع افرع نثر نفر ذا جود جاد الاله الطيب كذا صدقوني في الامتحانات كلها في الامتحانات التمثال ده بالذات اهم حاجه بتسال فيه تعالوا كده اهم حاجه ايه ده واللي ما بيعرفش كانه ما جاوبش على هذا السؤال دي علامه ايوه بس عايز اسمها بالهيروغليف انا مش هفرح ان دي علامه توحيد ونفكيس وكله دي علامه سماطاوي مش سماطاوي ما بحبش طاوي طاوي يعني ارض لا ده في حد تاني طاوي يعني ايه ارض طاوي ارضيه سما توحيد سماطاوي هي اتحاد البردي مع اللوتس حوالين القصبه الهوائيه والرئتين القصبه الهوائيه والرئتين خلاص سماطاوي علامة السماتوي هي توحيد الأرضين وكأن الملك قاعد على كرسي موحد تعالوا بقى لأهم معلومة عندنا والمعلومة ارجعوا لك السؤال عشان المعلومة مهمة قوي ظهرت اللوتس لا السؤال اللوتس وبردي حوالين علامه النفر. شباب ايه سبب وجود الصقر حورس ورا التمثال؟ ثلاث اراء. اول راي حورس السماء لو صقر حورس بيحمي حورس الارض بيحمي الملك حمايه ربنا ليا اله ليه لملك عشان في حمايه تاني. سبب وجود صقر حورس حمايه راس التمثال من الكسر اللي جه مع المتحف الكبير وريته اربع تماثيل خفرع مالهم هيدلس راسهم مكسوره ليه؟ عشان ما كانش وراهم صقر وفي التالي ما فيش حمايه. ثالث حاجه ودي اهم راي فيهم ان هذا التمثال ربما يمثل الثالوث. مثل ايه؟ الملك ده لما يموت يبقى ايه؟ أوزوريس. وكرسي العرش ده ايه؟ ناقص ايه عشان يعملوا الثالوث؟ أوزوريس وإيزيس وحورة. لا ده موت كبير. ديانا برضه؟ اه انا كده كده عارفه مش إيزيس تعرفيها من وسط مليون إله يا شيخة. واحدة وفيها ايه كرسي عرش. الإله اللي تلاقيها فوق دماغها كرسي العرش دي مين؟ إيزيس. يبقى ده إيزيس وأوزوريس اللي بنقول مين وحورة. تعمل تيست ولا نفس؟ اه في شويه حروف جديده. ثلاثيات الملك من كورا. الثالث ربنا يستر ما اعرفش غالبا طلع معرض في الصين معرض بره وجاي بتاع معرض. يلا يا جماعه ثلاثيات من كورا. عصرنا خلي بالكم الاسئله اللي جايه دي مهمه. عصرنا على كام؟ خمسه. عصرنا على ايه؟ في معبد الوادي بتاع من كورا. هنا ده عصرنا عليه في معبد الوادي بتاع مين؟ في الحفره اللي بنرمي فيها الفلوس. الحفره اللي بنرمي فيها الفلوس في معبد الوادي. ف مصطفى عايز يصلي لازم احسن اعرف الفرق بين الثلاثيات والثالوث. زلت لسان قاتله قدام الدكاتره يعني سهل الثالوث ثلاث آلهة يا شيخ هو ده بس؟ لا يعني عمت زوج زوجة إب أوزوريس وإيزيس وحورس آمون وأموت وخنسو بتاح وسخمة ونفرتم سرابيس وإيزيس وحربوقراطيس خنوم وصوت وعنكت مئة ثالوث ده ثالوث. أما الثلاثية ثلاث تماثيل بقاعدة واحدة فدي اسمها ثلاثيات من كورع مش ثالوث. كل الثلاثيات احنا عصرنا على كده يا مستر وجدي؟ ثلاثة في المتحف واثنين فين؟ في بوسطن. ثانية واحدة معبد الوادي كان أنا لقيت الخمسة في معبد الوادي. لقيت الخمسة في معبد الوادي ثلاثة هنا واثنين في متحف الفنون الجميلة في بوسطن. وده سؤال دكتورة مروة في الامتحان. عصرنا على كام؟ خمسة. فينهم؟ ثلاثة في المتحف المصري كم ثلاثة تعزقوا حلوة الثالث راح معرض كان هنا موجود من أسبوعين. الاثنين في متحف الفنون الجميلة في بوسطن. وصلت الخمس تماثيل واحد الملك من كورع بحجم كبير في المنتصف واقف مقدم له الشمال على اليمين لابس تاجر إيه؟ الجنوب الأبيض أهو. النخبة دي إيه؟ الدقن ايه؟ لا في لمس ولا في حي الكوبرا. يبقى هنا في كام شاره؟ ثلاثه من كام؟ من خمسه. اشمعنى هتحور دي لو قعدت اقول اشمعنى هتحور ربع ساعه مش هخلص. ليه كل حاجه؟ واوصيكم بكرسي الديانه اصل هي اللي رضعت مين؟ حورس. هي اللي حامت مين؟ حورس. هي اللي حمت ورضعت وقوت حورس. عشان كده كل ملك يجي على العرش يتقرب من حتحور ويقول لك هي التي ارضعتني وهي التي حمتني ويقعد مع كلمه حتحور معروفه ليه حتحور. اللي جنبها ده احد الهه الاقاليم يعني ده معبود للاقليم او معبود الاقليم وعليها رمز الاقليم. وصلت؟ تعالوا اقرا هنا على مصطفى. مصطفى فين؟ يلا. نسوبيتي. نسوبيتي يعني نسوبيتي لقب لقب الشمال ملك مصر. على مصطفى قاصر نسوبيتي من خبرع. من خبرع ده؟ سوري من كورع. من كورع ده اسمها ايه؟ ادي الحت المربع ده اسمه حت وها ايه؟ حر. حت حر او حت حور. فاكره في دهشور حت حر اهي. يبقى ده الملك من كورع دي حتحور. حتحور مش عريانه. حتحور مش عريانه. حتحور لابسه ملابس يفع عن ملامح الجسد اصليه الهه الايه؟ الجمال والموسيقى والدلع وكل حاجه. فين الجبه؟ مش اوانطه هو عايز يعمل نفسه بيتقرب من مين؟ حتحور. في منظر تاني حاضنين بعض شايفين؟ ايد حتحور هناك وايد يعني اقول لك انا تحتضن الايه الاله. خلوا بالكم عشان دي احدث حاجه انا عرفتها ما كنتش واخد بالي. احنا اتصورت هنا في نهايه مصر انسانه وهي مش بقى ده سؤال دكتور مش برضه كرسي مش عارف. طب ما ينفعش السؤال ده يتقال تحت؟ لا ينفع طبعا ينفع بس انا هقول لحضرتك ان كل الالهه كان ليها شكلين او ليها ثلاثه. سامي احنا معاك ثلاث اشكال. الاله كان ليه ثلاث اشكال. واحد الشكل الانساني ركزوا معايا. واحد الشكل ثلاث اشكال. الشكل الانساني امون شكله ايه؟ راجل فرسه ايه؟ رشتيم. رشتيم شباب ما تفكروش تخشوا امتحان دوره ولا حاجه بدون ديانه. شكل ايه؟ انساني. اثنين شكل حيواني. شكل ايه؟ ما فيش اله مالوش شكل حيواني الا قليل. امونش الحيوان بتاعه ايه؟ كبش. سوبر كغوري معاك تحت هو شكله ايه؟ صح صح صح صح صح صح صح صح صح صح صح صح صح صح صح صح صح صح صح صح صح صح صح صح صح صح صح صح صح صح صح صح صح صح صح صح صح صح صح صح صح صح صح صح ايه الشطاره دي؟ جهوتي ايه؟ إليه؟ ابو منجل؟ لا هو ابو منجل. ابو منجل ابو جهوتي اله ايه؟ المعرفه الحفلات إيه؟ شكله ايه؟ ابو منجل. ابو منجل لا قرد منجل الاثنين ابو منجل وقرد البابون. انا دي ما اعرفهاش دي ده والله مش متضايق احنا عارفين. لا لا لا عندكم شورتج يا جماعه. مين داخل الامتحان لغايه نادر؟ بعد ما نخلص هنظبط الدنيا مع بعض. الموضوع مرعب. بعد كده بتيجي تقول السؤال ليه؟ انا لو بقول لك ايه انت ما تعرفوش مين هيمتحن لغايه دلوقتي اللجنه اتغيرت. واقول حاجه كده واجع على الله لو انا اللي همتحن انا مش هرجع حد مستوى كده. لا بجد سيف. لا الناس بتهزر. ما ينفعش واحد يجي يقول له هتحور شكلها ايه واللي ما اعرفش هو انت عشان حفظت لي 10 اسرات وسنين في اسره رابعه وخوف اسره رابعه وتحط ثلاث صح في 17 حمله عسكريه وحمله فجده وهتستعبر في خلال ايراد بوند تقول لي انا مرشد يلا بينا. اخر حاجه عرفتها احنا ما قلناش اخر حاجه ليه اتصورت هنا كده. مفيش اسمها ليه يعني هو السؤال ملوش مفيش لازم. حاجه اسمها كلمه ليه يعني السؤال ملوش انا لازم. لقيت حتحور كمان شويه هنشوفها صوره بقره والملك بيرضع منها والملك تاني تحت دقنها هنا ظاهره في الصوره الانسانيه. طب نركز بقى عشان دي هتحصل. الاله ليه كم شكل؟ ثلاثه. شكل ايه؟ انساني. شكل ايه؟ حيواني. والشكل الميكس يعني ايه ميكس؟ بني ادم براس براس كلب. اسمعوا دي وانا قلتها في كورس الديانه من اسبوعين. مره طالب دخل حضرني المحاضره طالب في سنه رابعه اول مره يحضر محاضره. تعالى عشان جنبي هنا اول مره يحضر محاضره في حياته. خبط الباب بقول له بقول له خش خش كده سنه كام؟ قال لي رابعه. قلت له تعرفني؟ قال له دكتور ايفان كمان ما اعرفكش وانا اديتك 10 مواد من سنه اولى لغايه دلوقتي فبحضر. قلت له اتفضل. دخل كنت بشرح الديانه وانا في الديانه بشرحها حلو. الواد انسجم فلقيته بيرفع ايده وعايز يسال سؤال وحسيت ان هو مش جاي عشان ايه يهرج ولا يضيع المحاضره عايز اتفضل. هو صحيح ايام الفراعنه؟ قلت له اسمهم المصريين القدامى ما اسمهمش فراعنه بلاش حبل. قال لي خلاص ما فرقتش. صحيح ايام مصر القديم ابقى ماشي في الشارع ولا واحد جنبي ماشي جنبي بدماغ كلب بيتكلم جد مش بيهزر وانا فاهم سؤاله انا فاهم سؤاله دي عشان اول حاجه قلت له ايه تعرف مين اللي بدماغ كلب خليت الدفعه كلها ضحكت عليه. بعد ما ضحكوا عليه قلت له انا من الدور انا كده ما قلتش. قلت له عارف مين اللي بدماغ كلب؟ الواد اتضايق. قلت له انوبيس. وبعد كده قعدت افهمه وعايز افهمكم انتوا هو ليه سال السؤال المتخلف ده. اصل هو ما عرفش حاجه في الاثار ما درسش بيلاقي على الجدران راجل دماغ تمساح وراجل بدماغ ابو منجل واحده بوش قطه اللي هي باسطه واحده بوش بقره هتحور وبني ادم بوش صقر. فالمتخلف افتخر ان ايه عند المصريين القدماء ببقى ماشي ما شاء الله دي وش بقره ودي وش قطه وانا بوش كلب وبشوف في الشارع نزوم على بعض. تعالى يا وصلت. هو شاف المناظر دي فين؟ على جدران معابد فافتكر ان دي ايه؟ حاجات حقيقيه. فقلت له ليه يا ابني؟ رجعت بقول له تعالى اقول لك حاجه. قلت له تعالى اقول لك حاجه. عندي ثلاث اشكال للالهه يا اما شكل انساني كمان شويه هوريكم امون وهو في ورس رشتين يا اما كبش. الشكل الحيواني بتاع امون ايه؟ عشان كده معبد الكرنك اعظم معبد لامون قدامه ايه؟ ليه كباش؟ هتسال في السؤال ده في الامتحان ليه قدام معبد الكرنك في طريق كباش؟ قول له عشان الكبش هو الشكل الحيواني لامون وده معبد اكبر معبد لامون. معبد الكرنك يا دكتور؟ طيبه كلها معموله لامون. معبد الاقصر ومعبد الكرنك كل المعابد هناك معموله لان امون ده البص بتاع طيبه. امون وموت وخنس. الكبش على شكل اله امون؟ امون كبش امون وموت وخنس. امون ايه؟ القطه بسطت، البقره هتحور، الصقر حورس، ابن اوي او زي السلعوه ده اللي هو انوبيس، عندي جحوتي لشكلين، ابو منجل والقرد. واحد قال لي معلومه حلوه قوي ما كنتش عمري ما خدت بالي، قال لي تعرف يا دكتور هم ليه دخلوا هنا استاذ كورع وجابوا خوفه من جنب من القاعه اللي هناك كده؟ قلت له ليه؟ قال ما اعرفش. قال له حطوا الترتيب ده زي الاهرامات. خوفه بص وراه. عجبتني قوي انا ما كنتش واخد بالي منها. خوفو خفرع ومن كورة. خلوا بالكم هرم خفرع هو اكبر اطول هرم في يوم مين؟ والله ما حصل اطول ليه؟ عشان بناء على هضبه. شفتوا عاملين تمثال خفرع اطول واحد ازاي؟ شايفين الفن؟ هو مش اكبر من خوفو. مين الكبير؟ ركز بقى في سؤال. مين الكبير؟ خوفو. مين الطويل؟ خوفو. ليه؟ اتعمل فوق هضبه فيهيئ للناظر ان هو اكبر بس هو اعلى بس. عايز حضرتك بقى في حاجه حصلت عملي دلوقتي. كان في مرشده ومعاها جست بيقول لها الثالث فين؟ قالت لهم اندر ريستوريشن. لا بس هو ما فيهوش حاجه, دول دول دول تمام. ترميم ايه ومش ترميم ايه؟ هي عشان مش عارفه ان هو طالعين في معرض. يلا تمثال المدعو والناس رايحه تقول له حازم, والناس رايحه تقول له هو بيكتشف بقى ان بتوع الخريج الاداب واللغات والالس والترجمه ابيض وجايين يهرج. كل واحد فاكر ان هو معاه لغه حلوه يديني الترخيص, بيسمع بلاوي يقول لك انا ازاي ده تمثال مين ده؟ كعبر يا دكتور. قال له مين كعبر؟ انا قريها كده ومذاكرها واقول لك كل الداتا عنه. انا مش معترض على الداتا اللي هتقولها, انا معترض على كعبر. عارف ده ليه؟ عشان انت مش عارف هيروغليفي وعارف ان اسمه ايه. كعبر تمثال كعبر المعروف باسم شيخ البلد قطع بالقصر قطع. ولو ما قلتش الجمله دي هيبقى في عوار في اجابتك. قطعه واحده من خشب الميز, لازم قطعه واحده ولازم جميز. لازم قطعه واحده وجميز. قطعه واحده اللي هي قطعه واحده منحوته بجد, وجميز عشان جميز. مفيش ولا مسمار, مفيش غير الايدين بس, ودول معمولين بنظام العشو والمعشو. خلاص لا مش مسمار خالص. فاكر حضرتك لما كنت صغيره بابا كان يجيب لك عروسه بلاستيك وبعد خمس دقايق ولا 10 دقايق يخش هناك بتعيط؟ عملت ايه حضرتك؟ شلت الدراع ده والدراع ده والرجلين ده والرجلين دي والراس, ما اعرفش كان عندكم غيه ايه, طلعوها بالموس كده طلعوا. وتيجي ماما ولا بابا يلاقوكم بتعيطي بيعملوا ايه؟ ما تعيطيش, يعمل لك كده وكده وكده وكده, واللي بس اتفضلي صح. هم الايدين دي معموله كده, كل دي حته واحده, ما فيش غير الايدين معموله نظام عشو معشو. يعني عشو معشو تعمل خرم هنا واضح قوي في مرات بص دي ونرجع. ده تمثال زوج شيخ البلد. بص الفتحه اللي هنا ها الدراع, اعمل الدراع بره واجي ايه اركبه هنا كده. نرجع تاني. تمثال شيخ البلد يا حسام المعروف باسم ايه؟ الراجل ده ليه ماذا اطلق عليه شيخ البلد؟ والتسميه دي روعه ومحدش يعرفها كتير. انا عارف عارفها. اسكت. اوجست ماريت كان معاه العمال بتوعه شغالين. تعالوا كده يا جماعه, تعالوا كده بسرعه, تعالوا كده بسرعه, تعالوا كده بسرعه, طالما في اجانب يبقى نبدا. السلام عليكم يا فندم. تعالوا هنا, تعالوا بسرعه جامد. اوجست ماريت جايب شويه عمال فواعليه اشتغلوا ايه؟ كسروا لي دي ماشي, احفروا هنا. واول ما يكتشفوا مقبره ولا حاجه يقول اسمريت تعالى بسرعه الحق لقينا حاجه. هم شغالين, فجاه يوم من الايام العمال ملوش. العمال ايه؟ في العمال عايزين نكمل شغل, عندهم حاله وفاه. عندهم ايه؟ حاله وفاه. شيخ البلد بتاعهم مات, ودول بقى زي الصعيده كده هيقعدوا وقت معاه زي ايه؟ ثلاث ايام وصوان منصوب وكده. فان شاء الله هيجي بعد ثلاث اربع ايام. جم انتوا فين؟ كان عندنا حاله وفاه. شيخ البلد بتاعنا ايه؟ مات. المهم طبعا عايزين ورانا شغل. قعدوا بعد اسبوع الحقيقه مريت لقينا ايه؟ مقبره. فالمهم اخذوا المشاعل ودخلوا بيها, وهم داخلين المشعل ده او النور ده جه في عين تمثال اجمل عيون في الدنيا. هقول لكم كشاف دلوقتي وشوفوا العينين. اول ما النور جه في عينيهم في عين تمثال حسوا ان في حد بصلهم, ولقوا منظره كربونه من شيخ البلد بتاعهم. قال لك شيخ البلد سيح. قال لك عفريت شيخ البلد. وراحوا سووا المقبره وطالعين يجروا بره المقبره. شيخ البلد شيخ. قالوا في ايه؟ شيخ البلد دفناه من يومين. عجبت مريت التسميه دي فاطلق عليه ايه؟ شيخ البلد. شيخ البلد. انما ما كانش شيخ البلد. لا ده واحد كاهن. كاهن اسمه ايه؟ تعالوا كده, تعالوا كده شويه, تعالوا كده شويه, تعالوا كده. طول ما فيها غالب كاهن اسمه كاعبر. ليه عرف باسم شيخ البلد؟ عشان التكه دي. خلاص قطعه واحده من خشب ليه؟ جميز. جميز بس يمثل المصريه الشخصيه المصريه بجد. ما تغلطيش فيه عشان هو الناس كلها بيقولوا عليا شبهي. لا لا لا مره بقول لهم ايه؟ يمثل الشخصيه المصريه. الراجل ابو كرش بدون كرش ما اسمهش قرش, فده يعمل لي كرش عنده زي نقد كده شويه, شورت نيك. يعني شورت نيك رقبه اساسا متكوك كده شويه وعنده خدود. مره قعدت اشلفط فيه اشلفط فيه, راح طالب بيقول لي ايه دكتور ده كربونه منك. قلت له يا راجل يا زبال عمال يقول بكرش وملزلز ونقد وطول شويه. اول ما روحت البيت لقيت البي الله يخرب بيت ال اول ما روحت البيت لقيت البي عامل لي بعت لي صوره ما اعرفش انت شفتوها لا الصوره بتاعت الواتس عشان اللي ما شافهاش اهي. مش ممكن انا نفسي ما صدقتش الصوره يعني. خلاص تعالوا بس قربوه منه. شايفين العين؟ بص البي انا كان عندي البروفايل بيكشر بتاعتي لابس نظاره سوداء. قلعني النظاره ولبسها له وقال لي بص يا دكتور انا بشوفك قوي. هو بس اللي خلاه عمل ان هو لبسني النظاره, لبسه النظاره. فلما لبس النظاره بقى في شبه مني بجد. حتى رفعت الراس. كاعبر المعروف عينه من اجمل دكتور. عينه دي حديثه ولا لا؟ طبعا ايه اللي حديثه؟ امال لا انا من ايه دكتور؟ من ايه؟ باينه كوارتزيت. كوارتزيت وكريستال لينس. مراكب لينس. وصلت المعروف باسم الشيخ الايه كاهن ملوش اي حاجه كاهن وشيخ البلد كان بيشغل وظيفه شيخ البلد وشيخ الغفر يا جماعه بلاش امل وهطل كلمه شيخ البلد علشان لاحظ عمال مريض شبه الشديد بينه وبين شيخ البلد اللي كانوا دفنينه لكن هو كان مره ايه كاهن في نص الخمسه كاهن وليه وظائف تانية مهمه اتفضل معايا هنتكلم على حاجه عن مراته ولا ايه مراته لا لا ما عادش اعرف اصلا دي بقايا حاجات شفتها في مقبرته ودي مرات شيخ البلد دي حته من سودا ان شاء الله نوبيه أسرة خمسة دولة قديمة احنا وزلنا في دولة قديمة كل الخشبيات كده ذكروا في الدولة القديمة عشان هيفصل في خلال فصل صح؟ لا لسه ماشي خليه مخطوط وهيفصل خلال شباب مفيش واحد من حضراتكم ما بيمتحنش في القطعة دي قطعة مطلوبة ومهمة والهيروغليف بتاعها مهم اسمك ايه؟ محمود ده الامير مين؟ ركز بس في اسمه لو سمحت ما حدش يقول لي غير كلمة الامير ده الامير راح حطب مين ده؟ ابن سنفرو واخو مين؟ اخو برافو هيلة نفر ماعد تعوز ميدو طيب هو ابن سنفرو بس مش ملكة من جارية شغال بواب اكيد لا ابن ملك هو كتب سطرين مهمين جدا ولو هنقراهم او طالب منك دكتور لازم تقراهم بص هنا معايا الشمال صا دي افجر عندي ثلاث عيون انا نسيت البطاريه بتاعت النهارده اول ما جيت هنا بركن في الجراج تحرير البطاريه جايب لازم وانت معاك بطاريه او كشاف كده تضربه في عينه تشوف واحد صاحب يبص لك على فكره ان كانوا دول جري وقالوا شيخ الايه العمال اللي دخلوا هنا وبرده المشاعل جت وشه طلعوا يجروا افتكروا ان ايه ان في حد صاحي جوه مش شرط شيخ البلد بس افتكروا كل ما يخشوا يلاقوا العين كبره واحد عامل لك كده في الضلمه طيب بصوا بقى اللي جايه دي المفروض انتوا كشطار تقروا السطرين اللي على الجنب ص نسو ان غت اف ص يعني ايه ونسو يعني ملك ملك انا حافظها والله من حضرتك ما اعرفش غريبتي لا ص نسو ابن الملك ان غت اف من لا هو مش غير صلب من جسد وجسد يعني ايه من صلب هايل لا خلينا ترجمه حرفيه ص البطه السبع ص البطه ص ص نسو ابن الملك ان غت اف من جسده اللي هي من ايه من صلبه راح حط عايز يقول لك ان انا ابن ملك غصب عنك وعن اي حد وانا ابن سنفرو حتى لو ما مسكتش ايه الحكم طب شغال ايه خلي بالك دي اللي كان الدكتور حازم لما يحب يعرف طالب ليه في الهيروغليفي تعرف تقراني كان شغال ايه السطر الثاني اميرا عارفه من اميرا دي جت كلمه ايه بالعربي النهارده امير برافو اميرا مشع ده بصوا عامل زي شعر الزمالك بصوا واحد قاعد كده بص عليا وماسك البتاع والجعبه هنا ما بيعمل كده يعني اميرا مشع مين اميرا مشع ده امير ايه الجيش كان شغال ايه لونه ايه ليه مش اسود بني ليه لونه غامق ان هادي مسامع صورنا اي ما صورناش احنا كتاب صورنا ليه صوره مسامع صورناش احنا مش هو اتكلم احد اندر التماثيل اللي بايه شنب احد اندر التماثيل شنب ولابس هيله ومروق على حاله طيب دي الجميله نفرت نفر يعني جميل ونفرت يعني ايه وهي بالفعل كانت جميله من اندر التماثيل اللي ظاهر الشعر الطبيعي تحت الباروكه شايفين انا مش هقول مالكم شعر طبيعي غير الباروكه يعني دي الهيفي ويك بس في شعر طبيعي العينين مش هقول لك القلاده دي مهمه قوي عشان بعد كده هنعرفها انا اسمعها 75 مره بقى الخلاده دي حد يعرف اسمها الخلاده الواسعه دي اسمها ايه انا قلتها في سقاره وقلتها في 100 مره مفيش مره بتقابل مع الناس اللي بقولها تقول اول حاجه دي الف والله قولي بقى خلاده اسمها قلاده الاوسخ اوسخ كولر القلاده الواسعه هو لونه غامق عشان قيل ان هو بيتعرض لحرقه الشمس الاوسخ قلاده مش شرط دي حاجه كده للتكريم الراجل لونه اسود عشان بيتعرض لحرقه الشمس الست لونها ابيض عشان قاعده في البيت اقسم بالله الكلام ده ما بقاش دقيق قدمنا 29 سنه ونص وانا دي لسنه بقول كلام غيره واقنعكم مش جاي اتنطط انا على الناس تعالوا كده لا سالسو ان غيت اف راح حطب امي رامشع شباب بسرعة يا جماعة الراجل سكن هنا ليه؟ القزم سنب ومراته سنب الدوارف سنب and his wife and their children قزم اسمه سنب مراته جنبه أنا بشرح التمثال ده بطريقة غير مصر كلها بقول الكلام مين اللي قال لي عايزك حتة الرشاد اللي تميزنا لا لا حد قال لي أنا عايزك كلمتين حد قال كده خد الكلمتين دول لو ما شرحتش من ده وأسرة كاملة وقلت ده للزبون تمثال القزم سنب ومراته سنب مقبرتهم كل المقابر ده الراجل ده في ميدوم صح؟ مقبرة شاعبر فين؟ سقارة لا يا جماعة سقارة هنقول له قاعد في سقاره دي الوحيده اللي في جبانه الجيزه. جبانه الجيزه عندنا زياره يوم الاربعاء للهرم. الهرم فيه 340 مقبره، منهم مقبره مين؟ سنب. سنب الخزم سنب. بص بقى معايا، لقيت دي جوه دي وصلت. ايه الحاجات اللي هتعجب الزبون؟ اول حاجه مسخه الست لجوزها، دي مش اعتباط. هبد المرشدين، اصل دايما القصير الاقزام دول كانوا بيشتغلوا في الذهب، فهو غني فهي ماسكه عشان هي ما يهرب منها. شايف هبد المرشدين؟ هتقولوا ايه؟ ان الزوجه دي تعمدت تحضن جوزها وتحط ايديها عليه عشان تقول لك ده جوزي وحبيبي وعيالي، وانا مش مضطره ان جوزي قزم، ما ضربوني وانا بتجوزه، خبوه عني واكتشفت ان هو قزم، ده جوزي وعيالي. الحته الحضن ده مش اعتباطا، دي واحده بتحب جوزها. طيب دي اول نقطه، حاطط عياله تحت رجله ليه؟ في كلمه لو ما اتقالتش لا اهبد 100 هبده. عايز كلمه باللغه كده، هي مش عربيه. ها ده برضو كلام المرشدين اللي بيقولوا اليومين دول، بس ده كلام الناس 2025. اسمعيني بس هقول لكم حاجه، بس المرشدين بيقولوا كده، ده كلام 2025 مش 2025 قبل الميلاد. حاط ولاده تحت رجله عشان لما يكبر يبقى سنده ويتركز عليهم. ده كلامي انا، ومش لحد كبير زي انا ومستر واجد هكبر زي بعض. انا ومستر واجد لك ايه؟ انا بخلف عيال عشان يبقوا سندي لما اكبر، يوم ما اتعب وتجيلي غلطه يودوني المستشفى اتسند عليهم في خبري. ده فكرنا احنا دلوقتي، يصرفوا عليا لما عايش فلوس واطلع معاش. هم حاطين التمثالين دول تحت رجله عوضا عن رجله. كلمه لو ما اتقالتش هتروح في داهيه. سيمتريه يا دكتور، سيمتريه. سيمتريه يعني تماثل. ما ينفعش واحده قصيره تتجوز واحد طويل حتى لو بتحبه، هيبقى ماشيين في الشارع يقول لك ايه عاملين زي العشره جنب بعض، هو طويل وهي صغيره، او العكس واحده طويله وتاخد واحده قد كده، ينفع؟ فهنا بدل ما تبقى هي كامله وهو صغير، حط ولاده تحت رجله علشان يكمل المنظر ويعمل ايه؟ سيمتريه في المنظر وجه. زي السيمتريه اللي موجوده في وزه ميدوم، ثلاثه كده وثلاثه كده. خلاص اخر حاجه عايز اقولها، لقينا دول في المقبره، دي الحاجه الفن اللي هتشد الزبون. لقينا دول في المقبره، دي الادوات اللي كان بياكل وشرب فيها. طبعا دي نوع من الدعابه، قال عشان هو قزم بياكل في طبق قد كده. يا نهار اسود، ده ممكن قزم وياكل مش طريقه تنمر. هو عامل حاجه من الدعابه، ان هو عشان قزم بياكل في طبق صغير، ممكن يبقى قزم قد كده وياكل ايه فرختين في الوجبه اكتر مني، مش شرط ان هو يبقى قزم ياكل صغير. خلاص تاني، القزم مين سنب. ومين اسمها ايه؟ مرات سنب وسنت، دول ولادهم. انا لو معايا كتالوج المتحف كنت اشتغلتكم اشتغاله رهيبه، كنت اشتغلتكم اشتغاله ما حصلتش. كنت هحط ايدي على الاعضاء التناسليه واقول لك يا استاذه بدريه فين الواد وفين البنت، هتبص لي كده بس الهزر يا دكتور، ادي الواد وادي البنت، هتلاقي شلت ايدي من الاعضاء التناسليه هتلطمي. شعره انا شعره ما هو اقول له يديك في ده، اللي هيديك في ده شعره، اللي هيديك في ده شعره. انا لو عملت ايدي كده على الاعضاء التناسليه قلت لك فين الواد وفين البنت، هتقول لي ايه؟ الواد اهو والبنت ام وتفيره، صح؟ هروح اعمل إيه؟ لا ده سيف اللون، هو كده حد عبط. قول له شو مش مطلع حد غير كده، ما فيش تحليل. طب ايه لا تاخده معاك البيت تعمل لهم تحليل. بص معايا، انا لو حطيت ايدي على اعضاء التناسليه كده هتقولوا فين الواد؟ حصل اللي هو من غير شعر، خليق الشعر زي كده زي مستر حسين. بس معلش كل حاجه مين هم؟ انا مش لاقي بنات. والدفيره دي كانت بتميز الواد اكتر من البنت، رغم ان هو الدفيره دي بتميز الطفوله عموما. طب خدوا بقى الجايه دي بقى عشان تبقى مميز على المرشدين مصر كلها. اي تمثال هتلاقي لونه غامق عشان هو ايه؟ راجل بيتعرض لحرف الشمس. مش قال لكم في الكليات والابيض ليه؟ مش عارف اسمك ايه؟ انت بس انت هانم. هم العيالين اللي عندهم سنه ونص دول اللي هيتعرض لحرقه الشمس ويشتغل، يبقى كانوا بيدهنوا العيال يا دكتور. اذا الموضوع ده هو طريقه فنيه بحته، طريقه فنيه ان اي ذكر يبقى لونه ريدش براون والبنوته لونها فاتح، عشان ده بيرد على الناس اللي هو بيتعرض لحرقه لازم اشتغل واتعرض لحرقه الشمس. ما حصلش بدايه ان عندي طفل صغير. يلا بينا نطلع الجمال يا دكتور. صباح الخير يا فندم. دكتور احنا مع الاجانب بنلف بيهم كده. تمثال النحاس تمثال من النحاس للملك بيبي. بيبي الاول. مش عوان تاني بيبي هو النحاس. هم مش راح في حياتنا. بيبي الاول ده اول مؤامرة. انت ركزت في موضوع الحريم والمؤامره، هو ده اللي بتاعت في الكرسي. تعالوا هنا يا جماعه. بقول لك يا دكتور لا احنا مش هناخد بريك. انا ساعه ونخلص. احنا خلاص هنا قطعتين وبعد كده نروح نسوي يلا، عشان الناس عندها شغل بعد ساعه واحده. التمثال ده اعظم تمثال، هو الوحيد اللي هتشرحه حضرتك في الدوله الوسطى. احنا كده خلصنا الدوله ايه؟ قديمه. الدوله الوسطى اسره كام وكام؟ 11 12. مين الباشا ده؟ ده مؤسس منتحط ابن بحب ترع. منتحط كام؟ اللي طلع من فين؟ الجنوب. دول محليين. كانوا الموحد الثاني. اهل الشمال كانوا مين؟ برافو. وبما انه طلع من الجنوب اخذ العاصمه بتاعت 19 فين؟ طيبه. طالع من طيبه ويضرب اهل الشمال ويوحد القطرين، طبيعي ياخد طيبه هي العاصمه بتاعته. اما من محات بعد ما قتل الملك بتاعه في طيبه مالوش عين يقعد في طيبه، فدخل العاصمه العاصمه فلوس 12 للش التمثال ده يوم الفيوم ان شاء الله بين الفيوم يا اما العياط التمثال ده بيمثل انت عايز تعرف القصه طيب يعني نسمع القصه اسمع طيب قصه الزفت العياط والفيوم امن محيط عمل العاصمه بتاعته اسمها اس التاوي القابضه على الارضين في الليش في العياط زمان احنا درسناها في الفيوم خلاص درسناها فين لما اتعلمنا واتلمذنا على يد الدكتور عبد الحليم قال لك فين اس التاوي فين الليش اتمسح بينا البلاط العياط يا ابني بينها وبين العياط نص كيلو فبدينا نعرف طلبه كلها لان احنا تلمذنا عبد الحليم وموجود الليش في العياط فانا قلت لكل المرشدين يا جماعه الليش عياط مش فيوم الليش عياط المهم دخل الدكتور حازم في الامتحان ودخل سؤال ماكر هو بيعرف الطالب قول لي يا ابني عاصمه الاسره 12 فين قال له ايه مين قالها قام بحث الاول قالها فين الليش فين الليش دي عياط صفر مش اتصلوا بيا قلت له فين احنا قلنا له عياط مش صفر يعني صفر قال له لا غلط وساله سؤال تاني قال له انا مالي كيف عياط انا مش انا مشيت ورا الموضوع حوالي 6 شهور لغايه لما عرفت صح فين او مش صح دكتور حازم اللي بتعرف الوقت ده كان محافظ الفيوم 7 سنين نفس انا غيره حضرتك بتتكلم كده محافظ الفيوم كام فزمان كان الليست الحته دي كانت اداريا تبع تقريبا تبع محافظ ايه الفيوم لكن دلوقتي بقت العياط لدرجه ان انا تاني اسبوع بعد الدوره اللي دكتور حازم قال لهم ايه الفيوم غلط الليست غلط العياط غلط فانا بتكلم قاعد في الهرم زياره زي بتاعت يوم الاربع كده وقاعد متضايق قلت له احنا قلنا له العياط وهزق وانا متضايق طبعا انا ما ادتهمش معلومه غلط هي كده انا مش عارف الدكتور بيقول ايه المهم واحد بيقول ايه فيها يا دكتور قلت له في مدينه اسمها الليشت قال لي انا من الليشت قلت له الليشت قال لي اه قلت له فين الليشت قلت له يا دكتور بتهزر قلت له فين الليشت قال لي في العياط بيني وبينها نص كيلو جيزه طلع الصعيد لو سمعته طب يعني نقول له ايه في الاخر يوم الفيوم قلت له ما اعرفش اسمحوا بقى الدوره اللي بحكيلك كان دخلت الدكتور حازم معايا بس قلت له اول ما الدكتور حازم يسالك الليشت فين لا ده تفكيرك كده ما حصلش شوف الاجابه اللي قلتها للطلبه العيال بعد ما قلت لهم قلت له ايه العيال عمرهم فاتحين بقهم اللي انا قلت قلت له يا دكتور انا طول عمري اعرف ان هي اللي ايه الفيوم ولكن في ناس بيقولوا ان هي في العياط هي فين يا دكتور هيسيب السؤال وايه ويجاوبك لا يا ابني يبقى انت رميت الكره في ملعبه ورد عليه بقى يا دكتور ورد عليه قال له الاجابه ما مش فاكر انا قلت له لو سالك انا قلت له رميت لهم الموضوع قلت له جه دكتور حازم قال لك ايه يا ابني تعرف الليش الاس الطويق اه هي فين قول له يا دكتور والله انا طول عمري عارف ان هي الفيوم ترضي الحته دي بس في ناس بيقول لك العياط وانا اختهت هي فين يا دكتور حتى يقول له قال لك فين انا قلت له فيوم قال لك العياط قول له يبقى لو رايك جري صح يبقى انت رميتك بجد والله كان المهم من تعاطب الثاني لابس تاجيه شفتوا بقى الشمال تعرفه من وسط مليون تاجي ازاي طب خوفه كان لابس تاجيه بس ايه المشكله بتاعته معظم تجان الشمال هتلاقي الدعامه اللي ورا دي مكسوره طب الراجل ده مالك ولا مش مالك قولوا لي ليه اول حاجه تعبان تعبان قولوا له الدكتور تعبان نخبل ولا دي ولا اسمها ايه اسمها حيه الكبرى وجد حيه الكبرى شايف المجد ونخبل هنا مش جايب معنا وجد ونخبل هنا حيه كبرى فور بروتكشن اه لوريس فور بروتكشن للحمايه يلا الحيه التاجل ايه التاجل المزدوج ده الايه الشنديد مفيش نمس طيب هنا لابس تاجل احمر طب التمثال ده مصنوع من الحجر الرملي ساند ستون اهم سؤال هتسالوه كلكم في الامتحان والدكتور ما بيهزرش في اجابته هو الدكتور مروه التمثال ده بيمثل مين وليه مين يمثل اوزوريس يا دكتوره ليه ثلاث حاجات الوضع الاوزيري الدقن الالهيه المعقوفه واللون الاسود لون اوزوريس لون طميل طميل السؤال تاني ليه التمثال ده بيمثل مين وليه بيمثل مين ليه هو دقن معقوفه وضع اوزيري اللون الاسود اخر هبدا مقبرته اسمها مقبره باب الحصان وعندي ثلاث مقابر واحده اكتشفها حمار واحده اكتشفها حصان واحده اكتشفها معز حمار توت صح ما شاء الله حمار توت ولا ايه برافو مش شايفه اه الحمار توت مش شايفه جيت معانا اسكندريه اه فاكر حاجه بجد اللي جه معانا اسكندريه شفنا واحنا بنوريه الحفره اللي وقع فيها الحمار واكتشفنا طيب كم السؤال فكشف حمار المعزه خبيث الدير البحري عيله عبد الرسول بيت الدير البحري اه اللي هو جمعوا فيها المومياوات واكتشفناها عيله عبد الرسول اكتشفت فيها في الدير البحري اما دي هوارد كارتر راكب الحصان وماشي الحصان ايه كفى على وش نزل بص لقى شافت كبير ينتهي بحجره لقى فيه البيده نايم على جنبه ملفوف بالكتان ولا كانه ايه عشان كده مقبرته عرفت باسم مقبره باب الحصان الدير البحري يمين معبد الدير البحري اخر هبده ومضايقاني جدا رجله تخينه ليه؟ وقفوا 9 وقفوا 100 مرشد 99 هيقول لك عن داء الفيل. اي واحد مش عارف يقول حاجه يقول لك داء فيل. طبعا هو لا ليه راي مهم جدا. احنا في الاسره كام ده؟ الراجل اسره كام؟ 11. فين حسام؟ اسره كام ده؟ قبله مصر 11. قبله كام اسره واسمه مين؟ قبله عصر الاول كام؟ 4 7 8 9 10. في فن عندك هناك؟ في فنانين؟ في احترافيين؟ فلما جه الفنانين والنحاتين جم ايديهم تعبانه، حتى شكله وحش، بس على الاقل نحاول نبدع فين؟ لكن في الرجل طز فيه. ليه المش اهم حاجه؟ عشان لما تيجي الروح هتتعرف عليه من وش، لكن طز في رجله. الراي الثاني بيقول لك علشان يخطو خطوات ثابته في العالم الاخر، فرجلك مش دافع. والاشك ان احنا طالعين بعد فتره محلال، وبالتالي الفنان اللي مش حلو يعمل فيها تمثيل حلو. منت حطب الموحد الثاني. رأس الملكة حتشبسوط. هقول لكم حاجة بطلبها من الطلبة عندي، وبالتالي بسرعة جماعة شوية. هقول حاجة بطلبها من الطلبة عندي، اقول له لما تيجي تشرح لي ده انا عايز جملة. عايز ايه؟ جملة فيها شرح التمثال ده، كل كلمتين في الجملة بمعلومة جديدة. ايه رأيك بقى لما شرح التمثال فين؟ جملة. الطالب المتخلف يقول ايه؟ تمثال. اقول له انا مش كده، اقول له تمثال. يبقى تعالى نشوف بقى الجملة. رأس تمثال وزيري. انا بشرح لك شكل التمثال اللي انت مش شايف. بقول لك التمثال ده كان ايه؟ راس احد التماثيل الاوزيريه للملكه حتشبسوت اللي موجود في المسطح الثالث في معبدها الجنائزي بالبر الغربي في الدير البحر. انا مش عايز اكتر من كده. تاني قولوا لي كم معلومه طلعتوا بيها. ده راس ايه؟ راس احد التماثيل الايه؟ الاوزيريه. عرفت عشان اسره كام؟ دوله ايه؟ موجوده في المسطح الكام؟ اصل معبد حتشبسوت المسطح الاول كله مناظر، مناظر صيد على اليمين، مناظر على الشمال نقل المسلتين، اطلع المسطح الثاني مناظر ولاد الهيه، مناظر رحله بلاد بوند، اطلع بسرعه دي بني حسن المسرعه. ثاني معبد حتشبسوت كام تراس؟ الارضي مناظر صيد، مناظر نقل المسلات، اطلع الدور الثاني على اليمين ولاد الهيه ديفاين بيرس، اللي على الشمال بلاد بوند، اطلع فوق مناظر تماثيل اوزيريه للملكه. ده ايه ده؟ راس احد التماثيل الاوزيريه للملكه حتشبسوت من اسره 18 الدوله الحديثه الموجوده في المسطح الكام؟ الثالث في معبدها الايه؟ الجنائزي. موجود فين؟ ايه اخبار لونها معاك؟ انا عامل مشكله مع نص دكاتره مصر الفتره اللي فاتت، بيطلعين اوامر كلمه كده ان هي ما تشبهتش بالرجال. مين قال كده؟ ثانيا مين قال لكم ان كان في بينها وبنت حطمس الثالث مشكله؟ دي كانت بتاخده وتهشتخه وترضعه. احنا نهزر؟ امال مين اللي كشط اسمائها وحطت اصورها والكلام ده؟ فدي ناس بتهزر وما تشبهتش بالرجال. اقول له طب تعالى انا مش هجادل غير في نقطه واحده. عارف راس التمثال بتاعها اللي كان موجود لونها ايه؟ ريدش براون. اسمه ريدش براون، محشو اسود. ريدش براون، ريدش براون، بني محروق. ده شكل الرجاله ولا الستات؟ في دليل اكتر من كده؟ لا الدهن ده حتى من كده ولا لا؟ رفل ربنا يخليك. ده نور حضرتك. تسلم يا الباشا بتاع الباشا بتاع مصر. هو كمان هو كمان بيمدح فيك قوي. والله ما نفع. طبعا انا بحب اللي عنده سنس. شايفين فاطمه قالت ايه؟ ملامحه حلوه. طب ايه رايك في ناس عملت، مش هقول لك رساله ماجستير ولا غيره، في ناس عملت دراسات على ملامح. قالوا ايه؟ يجمع بين حاجتين، السماحه والصرامه. ما يغرك. عارفين الست اللي هو مدير المخابرات المصريه لما كان قاعد في مؤتمر شرم الشيخ؟ انا شبهني بتحط عمك. ايوه هارش الدنيا كلها، اكبر دماغ في المخابرات في مصر، وشغويه وباين ان هو كيوت وبيضحك. فظيع فظيع. ده الملك العظيم تحتمس الثالث صاحب ال 17 حمله عسكريه. شرف حمله ايه؟ برافو. فين حسام؟ ده اللي خلى بالبلاد كلها تسمع اسم ملك مصر ايه؟ تخبط في رجليها في بعض. ده اللي مد حدود مصر من نباته في من الفرات في الشمال حتى نباته في الجنوب. كل دي اسمها ايه؟ مصر. حدود مصر دلوقتي من حلايب وشلاتين في الجنوب، عندنا السلوم وعلى الشمال كده، هنا سيناء فوق البحر المتوسط، دي حدود مصر. ايام الراجل ده امتدت حدود مصر من فين؟ من الفرات في الشمال حتى نباتها في الجنوب. كل دي اسمها ايه؟ مصر. التمثال ده اللي انا في حته اسمها خبيئه الدير البحري. انا عندي كذا خبيئه، خبيئه الاقصر وخبيئه الكرنك. سوري ده في خبيئه الكرنك. خبيئه الاقصر وخبيئه الكرنك بخبيئه التماثيل. يعني ايه خبيئه؟ حاجه مستخبيه. عندي كام خبيئه؟ لا لا انا غلطت في سوق الدير البحري. عندي خبيئه معبد الاقصر وخبيئه معبد الكرنك. تمام. دي خبيئه ايه؟ تماثيل. معبد الاقصر لقيت فيه حوالي 26 تمثال مدفون تحت الارض. خبيئه الكرنك يا دوبك حاجه صغيره 17000 تمثال. دي اسمها خبيئه تماثيل. وعندي حاجه اسمها خبيئه الدير البحري. دي خبيئه ايه؟ برافو اسمها طبيعي. عندي خبيئتين الاقصر وكرنك، خبيئه تماثيل لقينا تماثيل مستخبيه تحت الارض، اما خبيئه الدير البحري في خبيئه تاني بتاع مومياوات تاني. الحتة المهمة قوي عشان الدكتور بيسأل فيها هي عم نحط بالتاني اللي هي ما ماشي تفضلي الربع ساعة نص ساعة وخلص انا مش شاطر عشان معاد واحدة لا لا لا تفضلي والله يا دكتور حرتك بالدنيا لو كان شغلك كنت قعدت ربنا يخليك يا لطيف حاجة بيسألوا فيها مهمة قوي ما ينفعش ما نعرفهاش ايه مين جمع المتحف الكبير انا طيب حتى غير المتحف الكبير فخير لما خلتوه توت عنخ آمون قاعد على الكرسي وتحت رجله المسند اللي عليه الأعداء ويصنع رجله 6 و9 قلت له 9 دول يمثلوا ايه؟ اللي هم ايه؟ ايكوال ايه؟ مش فاهميني وانا هناك قلت الكرسي العاش بتاع توت قاعد وعارف لما تقعد على مكتب وتجيب حتة خشبة كده تحطها تحت رجلك تعلق على رجلك توت عنخ آمون عنده كرسي وتحت الكرسي في مسند عليه 6 ايه؟ أعداء أو 9 أعداء قاعد ودايس عليهم رجله مش قلنا إن دول التسعة دول اللي هم الكرسي ابو 9 يساوي الاقواس التسعة ادي الاقواس 9 اهو اهم هقول بص معايا عد معايا 1 2 3 4 5 6 7 8 ايه 9 10 دول كام دول دول كام ما تعد معايا دول عد معايا 10 2 10 ازاي وانا بقول لك اقواس 9 هم 5 ورجل لا هم بتقول وهنا 5 ورا 4 الشطاره دي تاني بيقول لي انت ما تقول 9 وهم 10 قلت له يا مسطول دول 5 1 2 3 4 5 والرجل الثانيه فيها كام الاقواس التسعه اسمهم ايه بالانجلش وكل حاجه الناين بوز ناين ايه بوز التراديشنال انيميز اوف ايجيبت الاعداء التقليديين بتوع مين النوبيين والكوشيين والحيسيين والميتانيين والتبحوه والتحنوش والبحر وكده اول ما يحط الاعداء دول تحت رجله انا جايبهم تحت رجلي كلهم في توت عنخ آمون مش جايبهم اقواس تسعه جايبهم ايه اشكال اللي بدا دانوبي وابو شعر ده ليبي حضرتهم ودايس عليهم برجله بمنظرهم ده الملك العظيم لابس اللي لابسها دي ايه الشنديد انت فين بدريه أنا. انت خلاص حفظت التاج الابيض انت ايه ده التاج الابيض حتى لو مكسور انا معاك ان هو مكسور بس انا عارف التاج الابيض شكله ايه الزفت ده امه لا ده حبيبي ده مش الزفت امه جاريه مش شرعيه اسمها ايزيس اهو هو تمثال ايزيس ام الملك تحتمس الثالث واللي هيقول لي الملك ايزيس هيروح في داهيه لان هي كانت محظيه والمحظيه جاريه سنويه واللي عمل التمثال ده تحتمس الثالث وسبب ان هو عمل التمثال ده ليه لا طز في التخليد طز في التخليد لما يعمل تمثال لمامته ويحط اسمها جوه خرطوش ايست اهو يبقى رفعها الى مصاف الاله الى صاف الملكات ولما تبقى هي ملكه يبقى هو كمان ابن ملكه ما عادش يقول له يلا يا ابن الجاريه يعني رفع القدر مامته في رفع القدر هو ده تمثال ايزيس ام تحتمس الثالث وجبناها في خبيئه الكرنك برضو من الجرانيت الاسود ومقعدها قاعده ما شاء الله حاجه ملوكي وكاتب هنا اسمها جوه خرطوش ايست يعني ايزيس وكاتب هو اسمه هنا من خيب الرع نثر نفر نبتاوي من خيب الرع مري امون رع امون رع نبلس طويل يعني زي ما هو عمل نص لمامته ما نسيش ايه عمل هنا حاطط حيتين وتاج ابيض واحمر ولابسه تاج مذهب يعني رفع من قدر ايزيس امه بقدر الكامل يعني الحيتين هنا دول عادي ما هم لا خالص تعالوا هنا عشان عايز اوريكم واقول لكم معلومه غايه في الروعه تعالى هنا كل الناس عارفين ان دي مكسوره البقره هتحور المكسوره دي نصين مقسومه نصين النص اللي جوه ملوش دعوه بالنص اللي بره طب تعالوا كده على جنب عشان نشوف النص اللي جوه مع بعض تعالوا على جنب من جوه الملك تحتمس الثالث شايفينه فوق دماغه الخرطيش بتاعته نسوبيتي مصطفى ما تقرا يا مصطفى بص انت ما عدش عليك 10 ساعات قريها بص اللي فوق مين تحتمس نسوبيتي من خبر رع سارع جحوتي مس دي عنخ سنب نب اوت اي بنب مي رعجت لسه قاريينها امبارح الساعه 9 الا ربع بالليل المهم دي حاجات خاصه بمين الثالث بيقدم نوعين من القرابين قرابين سائله ليكويدز شايفها والبخور في ايده الشمال بيقدمها لمين للبص بتاعنا امون الشكل الانساني بتاعه حاطط فوق راسه ايه رشتين خلاص طيب ده المنظر اللي هو تعالوا بقى المنظر اللي هنا ده وده المهم في الموضوع قوي دي البقره هتحور اشمعنى هتحور هي اللي ارضعت حورس وربت حورس واستخبت دي في احراش الدلتا طيب هنا في حاجتين مهمين حد تحت دار البقره وحد هنا بيرضع منه لو وقفنا 9 لو وقفنا 100 مرشد عند التمثال ده وقلنا لهم مين ده 99 هيقولوا مين تحتمس الثالث انا ليا راي تاني ومش رايي بتنطط بيه تعالوا ادي ابنه ام نحطه بالتاني ابنه ولي عهده ام نحطه بالتاني طبعا الفل يعني. خلاص تعالوا كده ورايا تعالوا ورايا استاذنك عا خفرورع يا مصطفى تبقى تصور صورة تنزل على الجروب على قفا البقرة عاخ برورع الملك امرحته كام ابن مين ولي ايه قاعد تحت دقن البقرة وبيرضع ايه في منظر مصر كلها بتقول لك تحتمس التالت جوه بيقدم القرابين وهنا تحت البقرة under the protection of جادس حتحور تحت حماية حتحور لا مش هو تحت حماية حتحور دي مين دي مين ده امرحته التاني ولي عهده لا يمسك العرش بعده خلاص التمثال ده في تكتين لو ما عرفتهمش بقى ما ينفعش تبقى مرشد ولا تكلم على وده شوفوا برضو فرق التسعة يعني انت ممكن شباب التمثال ده ما فيهوش غير كلمة واحدة جديدة تعالي اطلب منك شرح التمثال انا ممكن اطلب منك شرح التمثال ده وتشرحه له كله ازيك يا غالي نور الدنيا حضرتك ايه الدنيا الحمد لله نشوفك كده خلص الشغل ونتقابل بص معايا جست انك تعرف مين ده تعرف تكلم عليه ساعه تعالى بيه حظك السيء جابك ليا دلوقتي ده تحتمس الثالث لو انت خيبان ثالث لو انت خيبان وما تعرفش مين ده عمرك ما شفته من خبر راع انا ما اعرفش ولا خلاص بقى دي حاجه تاني انا مره اتحطيت في موقف زباله كان معايا جست الماني اول سنتين في حياتي لما اشتغلت مش الماني كنت معدي من جنب تمثال الالماني غير تدين جدا وانا حافظ قطع ولا حافظ قطع معينه تمام وانا معدي قال لي ايه هريفان القطعة دي التمثال ده ايه اقسم بالله عمري ما شفته في حياتي بس انا طول عمري وانا من وانا صغير وبعيد صغير انا في الخرافيش حافظها اكتر من اسمي ربنا الهمني كده حاجة قلت له ايه بتاع التمثال ده معقولة مش عارفه ولا لا قلت له تفكر شوية فكر شوية دي اول حاجة نزل من على ايه من على دماغي دي حاجة وبعد تعالوا كده شوية وبعد كده انا هديك مثل انا عملت على كده شوية هديك مثل على سين هو التمثال ده وانا كنت في حتة تاني عملت كده هو ما راحش بص في عيني وبعد ما رحت هناك قلت له اه عرفت المثال ده ولا لا لا لسه قلت له يا راجل تحتمس الثالث انا عرفته من فين انا بصيتش اقسم بالله العظيم لو مين مش هيقدر يلاحظ لو انا عامل كده الخراطيش بدون خراطيش هتبقى مرشد فاضي ده تمثال مين انا مش عارف ده مين من خبر لسه قايل لنا تحتمس كام الثالث الوضع بتاعه ايه الوضع ايه هناك ثلاث اوضاع للتماثيل ستاندينج جالس واقف لا وانا قصدي ان ده جالس يعني لا مش ده جالس ما حصلش ستاندينج سيتد نيلينج نيلينج ركع ركع ده زي اللي هو بيصلي زي ماشي تمثال ثانيه واحده تمثال للملك مين اسره كام 18 ايه شارات الملكيه اللي فيه شديد الحيه نمس ايه اللي ناقص له تاج براو هايله كل ده اونطه وانا ما بقى التمثال ده لما بطلب من الطالب مش عشان يقول لي ركع لابس تقول له بلاش هزار انا عايز سؤال واحد هتجاوبه امتياز مش هتجاوبه يلا روح ماسك ايه في ايده ماسك ايه في ايده هي دي مربط الفرس صباح الخير انا عارف انه بيد من القرابين ما وضع ليها اسم ليها اسم وملوش حل ماسك النو جارز إن أي النو اسمه ايه نو جارز خلي بالك عشان جه طالب وانا ما بتعرف بقول له بس كده قال عارف يا دكتور هولدنج النيو جارز تقول يا اخويا النيو هو مش غلطان هو اسمها ايه نيو ان دبليو النيو جارز دي كانت بتحط فيها الليكويد اربع حاجات يتحطوا فيها الحنقه بيره ايرب عنب ايرد لبن والماء المخلص اي حاجه ايه ليكويد يبقى نيلينج ستاتيو اوف كينج مين موز سيرت نيلينج ركع هولدنج ايه النيو جارز فور ليكويدز اوفرنجز للايه ليكويدز بعد دقيقتين هتلاقوا ام نحطه قاعد وماسك اوفرنج تيبل ميد ايه يا ما انا ما اعترضتش على التصوير انا بس اللي ماسك لي الموبايل وعامل كده وشايفني فاكر ان انا مش عارف ان هو بيصور فيديو حد ماسك الموبايل كده يعني عيب انا مش صغير عشان الحاجات دي لكن انا ما اعترضتش على اول التصوير انا رغبه مني ما حدش بيصورني فيديو ولا يصور شرح فيديو اي حد يا دكتور بيه عنخ فليحيى نسوبيتي ملك مصر العليا والسفلى من خبر رع مري امن عارف انتوا ضيعتوا على نفسكم حاجه انا كنت لما اجي اقرا خراطيش بخلي الناس تصور الكلمه دي بالصوره فيديو لكن كل واحد عامل الموبايل كده وانا مش عايز كده تمثال راجع لمين بيقدم قرابين سائله ان اي الايه ان اي الايه النو اسمهم نو جارز فور ليكويدز الايرب والحنقه والم... طيب ركع على ايه تتعدي هم تسعه الناين بوز الترديشنال انس ويجي خلاص تمثال بارتلي بروكن هنا كده ده لا نافذ طيب معاهم برضو ها مخبا اخيها خبيئه مش مخبا دكتور اشمعنى طول حق ست اعداء لا ما اعرفش لا لا ما لهمش عدد تلت ساعه يا دكتور منشاوي تلت ساعه بالظبط وخلص لا براحتك انا لسه مستني الناس تحت هو لسه ما خلصوش؟ اه تمثال الملك العظيم امنحته بالتاني اه خبير عشان شفت فين ده؟ شفت خرطوشه فين؟ امنحته بالتاني شفته خرطوشه فين؟ هاي اللي هو ابن تهتمس الثالث عاخ بيرورع. طيب تمثال للملك أم نحطه بالتاني اللي بيستجل ايه؟ فين بدرية؟ تجل ده خلص على خمس دقايق ونخلص. واقف على ايه؟ على برضه نفس كويس. واقف مادي نور الشمال اليمين لابس النقبة المنشاة. طيب أنا موقفكم هنا عشان كلمة واحدة. موقفكم عشان كلمة طبعا. لا بس دي مش حقوق ده اصلا. في هبد اورجانيك بيحصل اهو. ما هو اهي التعبان اهو التعبان. اقسم بالله العظيم هذه المعبوده ما عمركم ما سمعتوا عنها ولا هتسمعوا عنها في حياتكم تاني غير مره واحده في حياتكم. عشان كده ما فيش مرشد يعرف القطعه دي وكله بيعدي من قدامها. وبينه وبينك هي اللي هيخليه يشرح تحتمس وامه والمقصوره بيطلع يجري عشان عنده مليون قطعه تاني. بس انت التميز هيجي لك على حظك المهبل في الامتحان. مره واحد امال اشرح لهم على فكره القطعه دي مميزه والالهه دي مميزه. واحده كده هبل زي فاطمه دي هتحور. لا لا المهم معدي مرشد بيقول له مين كينج امروفيس سكند اند ويز جادس هتحور وماشي. هم سامعين ادي خلاص. هو ما صدق ان الجست حفظ ان ايه القرنين وقرص الشمس مين. لسه غير دماغه هنا يا راجل. الملك هو محطوط الثاني اندر ذا بروتكشن اوف ايه جادس. ما انا برده الالهه ميريت سيجر. ميريت سيجر محبه الصم. ازيك يا سينيور بشوي منور الدنيا. دي حاجه جبانه. برافو. إلهة جبانة غرب طيبة. إلهة جبانة غرب طيبة. هو غرب طيبة في إيه؟ وادي الملوك والملكات. يعني ناس إيه؟ يعني في إيه؟ عشان كده سموها ميرت سيجر محمد. شكلها إيه بقى؟ حية. أنا مش ماليش دعوة نخطب الشايفين ده. حية كبرى كبيرة يعلو رأسها الأرنين وخرس الشمس. كل واحد شوف ليه يا دكتور حطحور. يعني إيه؟ ورس مين؟ دي إلهة ميكس تمثل في صورة حية. حية كبرى كبيرة إيه؟ فوق دماغها إيه؟ أقصد يعني حطحور ايه ابن خمسة ولي عهده ابن خمسة الثالث. طب ركزوا بقى عشان اقول لكم الخرطوشة الحلوة. احنا قلنا اللي جوه ده مين؟ اللي جوه ده اللي جوه. طب واللي ورا ده ده قفل بقرة. مين ده؟ ده الثالث. مين ده؟ مين ده؟ نيلينج ستاتيو للكينج مين؟ ابن خمسة الكام؟ الثاني. هولدنج ايه بقى؟ ما نقولش في الخرطيش. لو كان في الخرطوش تعزبتهم دلوقتي. انا كان نفسي حد من امبارح يجي لي. كان هتعمل لي حفلة. قول لي يا بيه هنا ماسك ايه؟ النو جار جار جار يعني برطمان. النو جار نعي النو. بس هنا هنا اوفرنج تيبل ماسك مائده ايه قرابين. دي للايه اكيد لايه قرابين ايه جامده. دي قرابين ايه جامده. وهناك قرابين ايه هنا ليكويدز زي ايه يديله اربعه حتى مش شرط عربي شرط الهيروغليفي الخمر واللبن والبيره والعنب والماء المقدس. هنا الاوفرنج تيبل دي عليها قرابين جامده. طب ما تقولوا لي ايه ايه ده اوز شايف اوز ده تمثال. والله ما شايف حاجه. اه شايف اوز انت حافظها ولا ايه؟ لا والله شايف اوز. لا ما حدش هيشوفها غير لما يجي كده. انا عمري وانا طالب ما شفتها وزه. بصي ادي تعالي كده مكان لو جيتي كده لو جيتي كده هتشوفيها. شايفه؟ انا انا ما اعرفش هو ليه شافها كده وقال لي القربين ايه دي راس سطور ودي دي وزه. اللي هيعرف دي ليه هديه عندي. فين يا دكتور؟ فين يا دكتور؟ اسكت. اشهر انواع القرابين في العالم فخده الطور. اسمها ايه؟ قلتها في المتحف الكبير وجلجلت فيها في قاعه رقم 3 وهم رايحين يقدموا القرابين لروحهم. محدش فيكوا عارف فخده الطور اسمها ايه؟ ده انت لو مش تحفظ اي كلمه في الدنيا خبش خبش. يبقى هنا دي دي دي مادتي. ثواني يا جماعه سلم معانا. ثواني يا دكتور. ازيك يا غالي؟ منور الدنيا. ايفان الغالي حبيبي منور الدنيا. الاخ الكبير والاستاذ ودكتور كل حاجه. ربنا يخليك. ربنا يخليك لينا ويديك كل الصحه. ربنا يديك الصحه وترقص بسرعه. حبيبي ده سبب في رفع نسبه معدلات السياحه في مصر او ضرب السياحه. ايوه دي ماشي لكن كل يوم لي فيديو. هو كوري؟ لا هو بيجيب انجلش. ايوه هو ايه؟ لا ده بيتكلم لغه كده غير ما علينا. كل يوم على صفحته هو تلميذ. كل يوم على صفحته عند الهرم كبير يرقص الاغاني. مره مين عمل كده؟ وايه اغنيه شغاله هم بيرقصوا عليها ومره يرقصوا نوب يخرب بيتك ومره مش عارفه مين سبب ضربه السياحه. ده مش بيحبه ده بيعمل كل يوم فيديو. ايه الاوفرنج تيبل دي عليها ايه؟ ده الحبايب كلهم هنا النهارده. مصر كل بشوي جه وادي اسلام مصر كلها هنا النهارده. بقول لك ايه يا مستر حسام؟ حسام كل دول تلاميذي على مدار 30 سنة. متخيل؟ ايه ده؟ ماشي وايه ده؟ ودي زهور لوتس وايه ده؟ اسمها ايه؟ خبش. لما نروح سقارة لو رحت سقارة هتبص تلاقي صاحب المقبرة مريلوكا او كجبني واقف وقدامه 10 كل واحد ماسك له ايه؟ فخدة فخدة يعني مش فخدة خروف فخدة طور وكله ايه؟ ماشي كده رايحين يقدموا الخرابين لصاحب المقبرة. يلا على قاعة خناتول وروح تصعيد واقول لكم امشوا براءة. كل الحاجات حواليه دي ولا بيشرح الماستر لا بيشرح بس بسرعه عشان ده النهارده شغال على الماستر بيس بس ما انا عارف ما احنا برده كان في بورش المستقبل بس يعني ما بتطولش في القطعه زي ما بتطول انا النهارده عشان ايه عشان بعلم يا جماعه معلش يعني انا عمري ما انتقدت وضع بس يعني انتوا شايفين الوضع ايه انا عمري ده للبيع ان شاء الله عملناها مركب خير يا مركب شايفين يا جماعه المنظر شايفين شايف العود وكل ده ده مرفع بص ده منظر ده شايف ده مش اصلا ده للبيع بص المنظر هم جابوا الاباني هنا ولا يا اخي دي حاجه جزمه يا اخي هو الكافر ابن اللي شكله منيل وفضيحة ده هو واحد الاله لا كفر بدين الاباء والاجداد امون يعني هم اعتبروه كافر ليه احنا قعدنا فتره كبيره بنعبد امون انت جيت غيرت الدنيا ورحت لاتون حتى لما جه ابن توت عنخ اتون رجع تاني لتوت عنخ سؤال بقى قبل ما نبدا نشرح احنا هو ما خرجش من اخر اتون لا سيبنا نقول كله على بعض شباب ده بيع شفت الفساتين شفت العاد ولا انا بعاد ما توصلوا خمس ايام نسبه كام يا دكتور اسالهم قرار مش يا جماعه يلا قدامنا 10 دقايق عشان زي ما اتفقنا على واحده هنخلص كلكم عارفين اللي هقول عليه ده عارفين الراجل اللي مدينا قفل اللي هناك اكبر تمثال في المتحف ده مين مش فاكر بس دول تمثالين حاجه يا دكتور لا خف امنحوته التمثالين الكبار دول اللي هناك بتوع امنحوته بالثالث ومراته تي بابا وماما اخناتون ركزوا شويه معايا عشان نخلص خمس دقايق معلومات مركزه انا عارف ظهرك وجعك وانا كمان مش حاسس بظهري بس ركز امون حطب تالت يعني بيعبد مين امون عايش فين طيبه حبايبه كهنه امون عمل لهم اعظم معبد لامون في الاقصر معبد الاقصر والدنيا ماشيه وزي الفل في مشاكل بيعبد مين عايش فين مدلع كهنه امون عمل لهم معبد ايه الاقصر متجوز تي اللي باباها اسمه يويا ومامتها اسمها تويا خلف امنحوته بالربع وسعوا كده والدنيا خلف امنحوته الكام خلف مين امون حطب يعني بيعبد مين عايش فين بابا مات راحت مين ربته مامته تي بقت وصية عليه كبر خافت عليه من الفتنة او يبقى خلبوس شوية راحت مجوزه وهو صغير جوزته للجميلة نيفرتيت وعاش في طيبة وبيعبد مين امون بعد فترة دعا الى عبادة اله جديد اتون في البداية كانت امون سابوه ما عملوش معه حاجة لسببين اول حاجة انه ملك ما حدش عارف منه حاجة تاني حاجة فين اتون بتاعك ده يقول لهم اهو يا رب انت اصدق رعب بس انت مدلعه اعبد اتون زي ما انت عايز بعد فترة اعلن عن نيات دينه الجديد وصفات دينه الجديد لا لا لا تفهمني غلط رعب بتاعك ده قرص الشمس انا هعبد الاشعة والحرارة اللي تذهب الناس دي في الحياة يا اخويا تقول ايه شاهمين طيب خلاص مش شرط نفهم ورينا صورة الهك الهي ما تعملوش الصورة ما تعملوش تمثال الهي لا يرى بالعين المجردة ايه يا جماعة الحلاوة دي انت شفت ربنا ولا تؤمني بي ولا دي درجة ايمانية كبيرة ان احنا نؤمن بالخفي دون ان نراه احنا فينا عمل كده لما ابتدى يفصح عن نيات دينه الجديد وعرفوا اللي فيها قالوا لا ده لازم رابط الطير راحوا لامه امه مين هتلم ابنك ولا تنسيه حبت تقنع فيه كتير ان هو يتراجع عن اللي بيعمله هيقتلوه لا انا مش عندهم في البلد اخذ نيفرتيتي وبناته ورحل خالص راح مدينه كان فيها لازم فيها شرطين هما لم يعبد فيها اله من قبل ولم يسكنها بشر من قبل يا شيخ ده طلع ناس يدوروا على المكان كده مفيش حد اتعبد فيه ومفيش حد ايه سكن فيه لا سكن واختار تل عمرنا وسماها اخت اتون بالهيروغليفي يعني افق اتون وراح انتقل هو وبناته وعاش هناك حياته 17 سنة ده كده بنتكلم على منحطب الرابع صح؟ منحطب الرابع هو اللي بقى اخنه غير ينفع واحد كافر رد عليا ينفع واحد كافر سمى نفسه عبد الله ليه؟ ينفع واحد كافر اسمه عبد الله؟ أصل كلمة عبد الله يعني في الله وأنا عبده بأمون بالله ينفع واحد كافر بأمون يسمي نفسه أمون حطب فكان لازم غير اسمه سمى نفسه أخ إن أتون كشكشيها كده على جنب بعض أخ إن أتون كشكشيها كده ألف خاء نون أتون تبقى إيه إخنتون المفيد إلى أتون أخ يعني المفيد النافع الى اتول، ساب لهم طيبه راح عملنا. كل المصادر بتقول ان طوال ال 17 سنه اللي عاش هناك ما كانش في سنه بتمر الا ويتعرض لمحاوله اغتيال على يد مين؟ مره فاشله مره فاشله مره فاشله مره فاشله، اكيد مره ايه صابت واختفى اخناتهم من على مصر الاحداث بعد 17 سنه ولم يعثر له على جثمان. قلنا ان كانت امون لما وصلوا له خرطوه، احنا يا راجل ما لقيناش جثه. هقول لكم حته عشان احنا معانا كام؟ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 بنات 10 11، بما انهم كلهم بنات فما فيش مشاكل نديهم المعلومه الحلوه دي. تي قعدت في طيبه قالت له يا ابني انا مش هاجي معاك العمارنة. ليه تي قعدت في طيبه؟ لا لا لا لا، برافو برافو، عشان لو سمعت اي خطر محدق بابنها خناتون تروح ايه او تهدي مين؟ كانت امون عليه. المهم راح هناك قعد 12 سنه لا شافت ابنها ولا ايه بناتها وحفيداتها. بعد 12 سنه طقت في دماغها تروح تشوف مين؟ ابنها وحشها وبناتها. اول ما راحت بعد ما كانوا جوز كناريا مين ومين والله بصينا لقينا نفرتيتي لمت شنطها وماشيه. الحما هي الحما في كل زمان ومكان، من 4000 سنه عايشين وبيحبوا بعض ومخلفين بنات قطايته زي الفل. جاتي خلت الست لمت شنطها ومشي. مره خليت الطلبه عندي عملوا مسلسل او يعني سكتش كده 4 دقايق يعرضوه في حفله، فقلت لهم ايه انت هنجيبك انت مين؟ انت تنفعي انت تي وانت غلبانه نفرتيتي، وعملوا سكتش وعملوا هم اللي كتبوا الايه الديالوج بينهم. قاعدين في ليله في القصر اتعشوا، احنا نقول طلع ايه الهانم تي استفرد بمين؟ انت يا بومة يا وش النحس انت اللي شجعتيه على الديره دي، خليكي وراه وانا قاعده وانت قاعده، اخرك هيجيلك خبره. وكانت امون ايه هيجيبوا رقبته وقعد انت وانت عارفه قعدت تشتمها. تاني يوم راحت ايه بالفعل راحت قعدت في قصر في انحاء تل عمان لغايه لما ماتت ولم تعود تاني مره اخرى فين العمان. يلا كل القطع اللي هنا من عمرنا ما عدا فاكرين موضوع اللشت ودكتور حازم. في بعض الدكاتره بيسالوا التماثيل دي جايه من فين، وبتبقى الاجابه النموذجيه اللي عايزينها العمارنة. دي قاعه العمارنة. طب يا مستر حسام يا مستر وجدي يا مستر مصطفى، والله والانجيل والمصحف الاربع تماثيل دول مش من العمارنة، دول من معبد الكرنك. وبعمل ايه عشان اقنع الناس مش الطلبه بجد؟ في البدايه قلت لك لما كان عايش في طيبه، لما كان عايش فين كانت امون اتون ما عرفوش يعملوا معاه حاجه، ومن فجره من فجره عمل معبد لاتون جوه معبد الكرنك. دي بقاياه الناس كلها من زمان من 100 سنه. اسال كده اي، لو سالت يا وليد اي مرشد قول له التماثيل دي موجوده فين هيقول لك انت هبل ولا الدكتور بتاعك لهبل، القاعه دي بتاعه تل العمارنة. كل الناس عندها اعتقاد ان ده كله تل العمارنة. اقسم بالله ما عدا دول، هم معمولين بشكل الديانه البطن المترهله، بصوا البطن اللي هي اسفل السره دي والفخذين المتكورين دول، كل النصف الاسفل لانثى، ده الشكل المغبر الاغمر بتاع مين؟ اخناتون. فطالما اخناتون يبقى تل العمارنة. اقول اسال ده كان الشكل بتاعه ولا لا؟ مش الشكل بتاعه، لا لا هي قصه واحده اللي هي بتاعت اللي هو اللي هو جمع بالظبط، جمع ما بين الشكل الانثوي والذكوري في ان واحد، عمل النصف الاعلى الراجل والنصف الاسفل الانثى. تمام. ليه الحكمه دي؟ عشان كل اله كان ليه زوجه ما عدا امون مراته مين؟ اوزوريس مراته مين؟ بتاح مراته مين؟ سخن مش عارف اوزوريس ليه؟ ما عندناش معلومات عن قصه دي. لا لا المهم اتون اتون وحيد الجنس مالوش زوجة، ديانة رقية على فكرة، ديانة رقية. يعبد لوحده لا يعبد إله آخر سواه. مستر حسام أنا وأنت بنعبد كم واحد؟ هو واحد. فبنعبد الله الذي لا شريك له. هو قال لك أنا هعبد الله أتون، هعبد الله أتون الذي لا شريك له. آمن بالوحدانية ولغى إيه؟ التعددية. إلهي ما يتعملوش إيه؟ تماثيل. إلهي مالوش زوجة ولا أولاد. ديانة رقية غير كل فهو عشان هو مالوش زوجة فحمل نفسه هو الراجل والست في وقال واحد. التماثيل دي يا جماعه جايه من معبد الكرنك، المعبد اللي عمله مين؟ خناتون. اللي عمله خناتون لاتون في الكرنك في الطيبه، وكان في ليبل جربان معفن هنا طالبنا بشيله والحمد لله شالوه وحطوا ليبل جديد ابيض حلو كده. تعالوا وريكم كتبوا عليه ايه اخيرا بعد معاناه. تمثال ضخم الاخناتون. اقرا وبلغ زمايلك. معبد اتون الكرنوسر ال 18. جبت حاجه من عندي؟ معبد اتون فين؟ كرة. اقسم بالله ما تل عمر كل ده تل عمرنا ما عدا الاربع قطع دول. اللي كان بيسالني المصري القديم كان بيلبس ايه من تحت؟ حاجتين وشكرا. وانتوا في حياتك اسمك ايه؟ ايام. دكتورة مروة في مرة كانت قاعدة هنا وفي طالبة عندي حبيبتي بنتي يعني بجد واقفة هنا بتوريها حاجة هنا. قالت لها الملك هنا لابس ايه ده؟ رد عليا النمس ادرس. وكانت لسه عكة في كام سؤال ويا دوبك قالت ده النمس صح. قلت لها طب بقول لك ايه؟ لو عرفتي ده هتنجحي وهقول لك روحي. تخيلي ان ده كان سبب في نجاح او صوت ايه؟ واحدة. وما عرفت. فمن ساعتها جالي هس. لما رحنا المتحف الكبير مع بعض قعدت اقول لك خلي بالك عارفة تمثال الكا اللي واقف كده الاسود؟ واحد لابس نمس والتاني لابس ايوه هي اللي هي اللي قلت لهم اسمها خاط خاط خاط هدرس. قالوا لي يا دكتور شكلها ايه؟ قلت لهم عارفين لية الخروف؟ قالوا لي اه. بص المنظر عارفه لية الخروف لما بتنزل كده هي زي اللية بجد مش بهزر. ثانية دكتور النمس هدرس والخاط هدرس. حتى ساعتها هزرت مع واحده اسمك ايه؟ قلت عليها هبه. هي هبه قرعه؟ لا هبه في شعر تحت ايه؟ الطرحه بتاعتها صح؟ فلابسه طرحه ده لابس طرحه اسمها ايه هنا؟ نمس. غطاء راس مغطي راسه. طب ما ده مغطي راسه بس ليه اسم تاني؟ هبه عامله رابطه عاديه. الهانم رابطه عامله سبانيش. الهانم رابطه مش عارف ايه. مش في اكتر من رابطه للشعر؟ غطاء الشعر ده مش اكتر من شكل؟ ده النمس. هم ملوكتين مش هتشوف غيرهم في حياتك. النمس هدرس. انا خايف ان اطز في ايدي. انا خايف اعمل كده هديش موبايل. النمس هدرس ودي الخاط هدرس. لو تلاحظ ان هو ايه غطاء رأس برضو كده بس بدل ما نزل كده عامل كده مستر وجدي زي ايه قلنا زي اللي تخلق. تعالوا شوفوا اخر قطعة بحبها وتتسئلوا فيها وتروحوا. دكتور التابوت دوت شباب القائس. خليك معايا بس انت هتفرح لما تقرا المكتوب. ركز معايا. كان ليها اسم اتغير ودكتوره مروه وغيره لما بيلاقوا الناس بيقولوا اسم قديم بيتعصبوا. اديلي 29 سنه بدرس بقول عليها لوحه اسرائيل. افتح اي كتاب لوحه اسرائيل اسرائيل اسرائيل لقينا في بعض المرشد مش المرشدين بعض التولدرات الاجانب جم هنا وصور وصور وانا الان قدام اسرائيل ستيلا واسم اسرائيل كان موجود وعملوا ايه دعايه لاسرائيل وبهدله. اصدرنا قرار هنبطل نقول عليها ايه. احنا كنا مسمينها هي مش لوحة اسرائيل حاجه بس عشان كان اول لوحه تظهر فيها اسم ايه اسرائيل على الحضاره المصريه. بطلنا نعمل كده قلنا عليها لوحه النصر لان هي بتحكي ايه انتصارات الملك مرنبتاح. مرنبتاح كاتب ان انا انتصرت على الليبيين والنوبيين مش عارف مين وجاي كاتب جمله. تعالوا كده يا جماعه شويه لمرشده وجايه كاتبه جمله كاتب ولقد ابيدت بذره بني اسرائيل الى الابد. وده كان اول ظهور لكلمه ايه اسرائيل على الحضاره المصريه. بما انه قايل انا انتصرت وانتصرت وانتصرت وانتصرت اسمها ايه لوحه النصر للملك مرن بتاعه. طب انا كنت بعمل حاجه ما كانش حد بيعملها لغايه لما اداره المتحف الله يبارك لها عملوه. كنت بقول اللوحه دي يا جماعه بتاعه لوحه الملك مين. ايه ده يتم فين دي شاطره اقسم بالله ما مرن بتاعه ولا غيره بلاش الدلع ده. لوحه الملك لوحه تخص الملك عم نحطه بثالث اسره 18 دوله حديثه. ولما جه الملك مرن بتاعه واضح ان ايده كانت طويله زي ابوه 50 قال لك لسه هجيب اللوحه واكتب عليها. طب ما نستغل ظهر اللوحه واسجل عليها. الناس ما كانتش بتقتنع بكده. الحته دي كانت مقفوله خلاص وكانت مظلمه مفيش اضاءه. دي ده من شهرين الكلام ده. هنا كان في طفايه حريق حطيناها كده عشان يسدوا بيها وده مقفول. كنت بخلي الطلبه بتوعي ليه عشان اقنعهم ان دي بتاعت مين عشان ما ينسوش. كنت بقول لهم ايه عدوا ورايا. كنت بعدي كده فوق الطفايه واخدهم كلهم واجي هنا من ورا وفي الدره واقول لهم هو حد من فينا صار يشوفنا عشان منعين الدخول هنا. كنت اخليهم ينطوا هنا فوق الطفايه ويجوا هنا بصوا بسرعه ورجعوا عشان اقنعهم ان مين الملك ام نحطه بالثالث مستر مصطفى الكرتيز بتاعته بيه اول وفي كام علامه يبقى مين ده علي من حته في حكايه واصل. وهنا الكرتيز اللي جنبه نبمه عم نحطه بالثالث فاطمه بيقدم ايه لا ايه نقول هناك اسمهم ايه انا فاهم حدث النو جارز بيقدم النو جارز قدام مين ابرشتين امون وهنا تاني لابس تاجل ايه. خلاص بقى لازم نطلع باستفاده النهارده يا مستر حسام. الملك اهو لابس تاج مزدوج الابيض والاحمر بيقدم الى اي نو قرابين ليكويد سائله قدام الاله مين الجد امن هنا امون دقن اخبارها ايه معاكو معكوف امال دقن نحطه بالثالث شكلها ايه معاكو. شفت بقى الفرق بين الزخون دقن ملكيه مستقيمه دقن الهيه. هنا الملك اهو لابس تاج مزدوج بيقدم الى نو ماسك ايه في ايده علامه ايدي الواس طالع منها ايه ها انت الواس والجد الحاجات اللي بمسكها منك في ايده. ده هي بتاع اللوحه دي بتاعت الملك مين امون اسره 18 دوله حديثه. تعالوا بقى تعالوا شوف بقى من بتاع كتب ايه الابن ال 13 لرمسيس رمسيس 19 رمسيس من بتاع جه كتب ايه انا عملت وعملت وعملت وعملت وابدت وابدت وابدت وابدت طبعا عشان عارفين المرشدين في اللغه المصريه مالهم جهابزه ولو حد سايح غلس عليه وقال له ايه وريني كلمه اسرائيل ها هيقعد يلطم ويلوس ظلنا لكم بالاسود عم حسام عشان من التعب يعني قمه الفضايا ادي الواي اهي واي واس وار اسرائيل خلاص ادي الواي والاس اسرائيل اهي ظلنا بالاسود عشان لو حد جه قال لك ايه فين كلمه اسرائيل اهي يا سيدي هم 28 سطر السطر اللي قبل الاخير عليها كلمه اسرائيل تعالوا كده عشان عايز اصور هنا الملك مرم بتاعه لابس تاج الخبرش عشان ابقى ماشي وانا ازرق انا ماشي وانا مش سايبكم في اي تاج انواع التيان ايه وعشان خاطري خمسه خمسه درسناهم حاجه كده اربعه اربعه لا اربعه اربعه اربعه احمر ابيض, أبيض واحمر احمر مزدوج وخبرش في تاجين ملك الهه التاج الريشي بتاع مين امون ده من وسط مليون اله اول واحد فوق راسه رشتين ده مين وتاج القاطف بتاع اوزوريس طيب هسال برضو حته كده صغيره حته معلش هو ده حفرس الله هقول لك عارف مين مش عارف بغداد بحديت يا نار لا لا مش هو انا عارف مين ده سنه 10 سلوس قولي لي مين اللي على راسه رشتين مين اللي على راسه ريشه غيري يا اله معك بقول مين على راسه مش راسها خلاص يبقى انت غبت الثالثه مين اللي على راسها ريشه معي مين اللي على راسه ريشه شو هي اسمه ايه شو الله شو اللي على الهوا على راسه ايه ريشه في انا ما نقول هدي لك حاجه بس ازيك صح صح انت كده مين اللي على راسه ريشه شو مين اللي على راسها ريشه معي مين اللي على راسه رشتين مين اللي على راسه بطه بطه مش بطحه مين على راسه بطه مين اللي على راسه بطه بني ادم اللي براسه بطه مش عارفه حاسه بتهرب شايفه في الكلام ده مش راسه بطه على راسه بطه تعرفه من وسط مليون اله اله جب اله انت ما اللي تسمعيها ومصطفى صوته تنوح عمال يقول جب جب جب جب اله جب اله الارض بزنوت اله السماء مش الارض كانت متجوزه السماء انا نعم كفرونا دخلونا النار انت بص معايا الملك مرم بتاح اسره كامله 19 ده الابن ال 13 لرمسيس بعد ما مات رمسيس كان كل ولاده ال 12 اللي بعده ماتوا ولي العهد ولي العهد ولي العهد ما كانش في عايش غير مرم بتاح الابن ال 13 تولى بعده ادي الملك مرم بتاح قدامه الاله امون ادي مرم بتاح قدامه الاله امون عارفه ثالوث طيبة مين موت وخنسه امون وموت وخنس صدق انا عايز ازغرط لنفسي مش عارف افتكر ادي مريم بتاح ادي مريم بتاح قدام امون ومرات امون موت وهنا امون مريم بتاح قدام امون والابن خنس طب ما عادش اتكلم بقى انا المفروض كرسي الديانه من وسط مليون اله تعرف الراجل ده اللي فوق دماغه هيله لا مش شمس هلال وقمر هلال وقمر اول ما تلاقي الهلال مره واحده مصيره تقول ايه حطحور تقول يا بنتي دي مش قرنين ده هلال عامل كده بص على ايدي هلال وقمر مين اله القمر خنسه ابن امون وموت في طيبه ادي امون طلع منظرين وادي موت مراته وادي مين خنس خنسه اله القمر عشان كده فوق دماغه الهلال والقمر مره كده معايا الطلبه ولا لما بشرح ديانه بتبقى محاضره روعه والطلبه ايه نايمين عاملين كده وانا لما اشرح فخطفت طالبه كانت سرحانه بقول لها ايه خنسه فوق دماغه هلال وايه البنت عملت كده ايه والنجمه والله عارفه كنت قلت لها هلال والنجمه دي دق دق عارفه بتاع هلال والنجمه هي انا خطفتها في سؤال زي ما خطفكم كده ولا هي فوق دماغه هلال ونجمه وبعد كده اكتشفت لا لا نجمه ايه انا اسف هلال وقمر فخنسه يبقى مين اللي فوق دماغه ريشه قصدي ريشه لا بيعطيك في داهيه لا لا شو مين اللي فوق راسها ريشه معلش مين اللي فوق راسه رشتين مين اللي على راسه بطه جب جب جب جب مين اللي على راسه هلال وقمر خنسه خنسه حاجات كده ما ينفعش بنعرف لوحه اسرائيل اول ظهور الإسرائيل الحرية المصرية لا دكتورة مروة ابتدت تضايق لا لا لا ابتدت تضايق بجد يعني خلاص ابتدى يقول لك ايه وكمان اللي اتبسطت كان في ليبل معفن كده ابيض ورقة بيضة صفرة دي 40 سنة جيت عشان اشوف يا ترى الهيئة شغالة معانا على لينك واحد ولا ايه في عالم تاني جيت لقيت بقى حطوا بتاع حلوة وكتبوا شوية التفسيرات يعني دي لوحة قام نحط بالثالث وعيد استخدمها في عصر كذا ومحتى بطل يقول ايه لوحة ايه ولوحة ايه لوحة بس لو عايزة تسميها لوحة تبقى لوحة الايه النص لان هي بتتكلم على شرف مين؟ شباب شرفتونا ونورتونا عملك يا دكتور والله نرجو ان الناس يبقى اضفنا لها جديد انا اهم حاجه عايز اوريها لكم النهارده ويا ريت اكون طلعت نكد او خلاص امسكوا يا جماعه يا جماعه انا عايز اكون يا مصطفى اسمعني يا مصطفى انا عايز اكون وصلت رساله النهارده ايه هي؟ ان احنا لسه بعاد شويه اظن الرساله وصلت في ناس فيكم كويسين وناس شغاله على نفسها وناس لسه بتبدا والوقت راح لو الناس داخله لغات نادره بعد شهر شهر ونص شهرين سنين. انت بتكلمي على دراسه جامعيه 4 سنين عايزه تتميها في شهرين، عايزه تبقى كويسه في ال30 اسره التاريخ، وعايزه بعد كده اليوناني الروماني والبطالمه والرومان والاسلامي والزيارات، وعايزه تبقى كويسه في الهيروغليف وتقري خرطوشين ثلاثه، وعايزه تبقى كويسه في الديانه والسواليس والكلام ده كله، وعايزه لما حد يقول لك تعرفي مين هو القزم سينب وسينت، اه يا دكتور ده من الاسره الخمسه سينب والقزم ومراته سينت اللي تحتهم وعيالهم كرام السيمتريه، طب مين خفرع والعلامه دي، دي علامه السيمتوي موال. انا مش قصدي، انا مش قصدي اكبر الموضوع عليك، الموضوع سهل جدا مش كبير، ما يتلمش يعني بالشكل لا يتلم يتلم. بس انا عايز اقول لك حاجه، اوعى تفكر انك انت بتدرس وبتجتهد علشان ال5 دقائق اللي هتقعدهم قصاد دكتور حازم. طب قعدت معاود الاسئله كانت سهله، الصلايه بتاعت مين نعرمك، مين اول ملك حكمت مصر، مين اتنين اخناتون مدينته ايه، اخت اتون وفوق اتون، طب قول لي مش عارف مين فين، برافو يلا روح. طب روحت وربنا كرمك واخدت الترخيص، هتعمل ايه مع الزباين لما عندك النهارده هرم او سقاره او متحف او متحف حضاره او متحف كبير او قطع هنا؟ يبقى انا كده، يبقى انا كده استهبلت، لميت اللي ممكن كده بالدراع يعديني في الامتحان، اصل معايا لغه حلوه، معايا تركي، معايا صيني، معايا برتغالي، انت داخل معتمد على اللغه لكن في الاثار الثانيه ابيض. ارجو ان اكون وصلت لكم ان كنتوا في ناس لسه بعيده، لما قلت لكم مصر كام اسره؟ 14 18 لا ده لسه، انت عايزك ايه؟ عايزك عربيه مرسيدس وتطلع تجري ورا الناس اللي جريوا، اسره صفرين وصفر وفي اسره 31 اللي هي فيها خباش او خباباش. دكتور قبل اول احمد قال لي الاسره صفرين، انا مش عارف، انا بسال اصل انا مش لاقي في الكتب. انت بتستقي معلوماتك من فين؟ اصل كده كلامك ده كلام نظري، عصر الالهه وحكم الالهه، لا لا عمر ما حكموا، ده اصلا لما بدايه الالهه في مصر القديم ده كتب احمد فخري وسيد توفيق اللي أيوة. ادمت خالص ادمت، روح اقرا دكتور كتاب عبد الحليم في الاسرات بالترتيب. قرات جبت الكتاب بتاع دكتور خارج ايه؟ اصل مالهاش دعوه باي حاجه. شباب فرصه سعيده، ظبطوا نفسكم شويه، يعرف كل واحد هو البني ادم هو ترمومتر نفسه، يعرف هو فين وفاضل له ايه. اشوفكم على خير. شكرا دكتور. ايه نزلوا بدري عشان نفرغكم كده. تمام.